السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. لو كنا انتهينا الحصة اللي فاتت وقلنا إن الإسكيميا العلاج بتاعها بيختلف حسب هي أكيوت ولا كرونيك. قلنا الإسكيميا تصوير ريفرس وزي 6 ل 8 ساعات بيظهر وإنشاء حالة بالتفصيل حالا، والكرونيك اسكيميا احيانا كونسرفاتيف واحيانا سيرجيكال. حسب اسكيميا ايرلي ولا ليت، لو ايرلي اسكيميا علاج ميدلي كونسرفاتيف، ولو ليت يبقى علاج سيرجيكال. وقعدنا كمان مع المنحار وقلنا في عندنا دايركت سيرجي وفي عندنا دايركت سيرجي وفي عندنا ريسنت دايركت سيرجي وفي عندنا امبيتيشن. وقلنا دايركت سيرجي ازاي؟ يا جماعة أنا مش براجع لنفسي، بعد إذنكم براجع لكم أنا. الدايركت سيرجي زي الباك جراب وفرد بلاستي ثروم بين ذا تريك. في واحد سألت المرة اللي فاتت سؤال زعلني شوية، بتقول لي هو ثروم بين ذا أركتريكتوم إيه ترجمتها؟ بيصير ما خسر غلط سنة 6 وبلغت من العمر أرسل ثروم يعني ثرومبس، إن اختصار إندوثيليوم، أركتريكتوم يعني بنشيل، يعني في سيرين بس بالاندوثيليا من لازم فيه، لكن اختصار ايه يعني؟ اختصار ايه؟ انزوثيليا. يعني وي ريموف ثرومبس والاندوثيليا من لازم فيها فقط. اخواني الاعزاء ده كان مختار بالانسي، وقلنا البيباز جرافت بنعمله في حاجات ناتشرال زي السافينس او حاجات سنسيتيف زي الداكروم بي تي اف اي وحاجات كده. في ترم ساعات بيستخدموا يقول لك بتاع الرياض يعني ايه اناتوميكال اكس راي اناتوميكال جرافت. طبعا اناتوميكال ده بنعمله في العيانين الفيت فور سيرجري. اناتوميكال تعمل ال البايباس زي ما ربنا بيقول، يعني مثلا من اورد ايه اللي بايباس ايه اللي فيمو فيمورموبيتيا ده اناتو بتاع ربنا. لكن مثلا ممكن عام انفيت فور سيرجري وبتاع مش عايز اعمل له عمليه فيجن، اروح مثلا عنده مستراكشر في الفيمورال ده في بروكسيمال فيمورال، اروح اعمل له مثلا حاجه اسمها فيمورال بايباس جرافت. فاهمين قصدي ايه؟ اوصل حاجه اسمها كروس اوفر كده، باجي جرافت من هنا ماشي سبكوتينيا توسع. ده مش طبيعي ان فيمورال فيمورال ده اكس اناتوميك اكسيتو فيمورال مثلا اكس فيمورال ده مسدود فاهمين وعايز اجيبه من حته، رحت جاي موصل جرافت في الاكسيتر وهجيب سبكوتينيا وموصله هنا يبقى اكسيتو فيمورال. طبعا ده اكس اناتوميك. احيانا بنعمل اناتوميكال جرافت او اكسترا اناتوميكال جرافت. فاهمين قصدي ازاي؟ ادي معنى حسب الديناميك في البلاد فلو في الجرافت اللي هو في الاناتومي الطبيعي يبقى ده اسمه اناتوميكال. هي بالعربي التحشيشه من هنا اسمها اكسترا اناتوميكال فيمورال فيمورال اكسيدو فيمورال. دي حاجات من صنع البشر فاهمين. لكن الاليو فيمورال اليو اليو فيمورال اورك دي كل دي من صنع البشر وربنا عمل كده اصلا فاهمين قصدي. طب تعالوا بقى النهارده نتكلم على individual disease causing ischemia. تعالى معرفة اهم او احلى سؤال بنحب نجيبه دايما acute ischemia. acute ischemia هم ثلاثه معروفين EPT embolic thrombotic and traumatic. EPT embolic thrombotic traumatic. تعالى بقى ناخدهم واحده واحده. embolic ischemia بنحبها موت وانا متوقع السنه دي ان شاء الله يا الاكيوت ischemia يا الامبوليك. والامبوليك دي بنجيبها صريحه يا اما بنجيبها حالا. عايز سؤال عن تروماتيك هارت عن اي اف الريجنال بالس بكا اللي وجعته اللي هي فاز 6 بيس ديسكاس البارابولزم. ايه المشكله يعني؟ خلاص قصه شهيره جدا يعني انا مهارات من الشارع. عيل عنده اي اف جاله بولس رومبس حصل فراجمنتيشن رومبس طلعت واحده راحت اللور ليب سدتها عملت 6 بيس اكيوت سكيميا امبوليزم. فاهمين قصدي؟ ايه ما هجيبها لك؟ متوقع السؤال ده جدا انا اكتبه عليه باذن الله باذن الله متوقع. ها هو يجيب لك سكينه يعني لو جاب واحده هجيب الامبوليك والامبوليك بتيجي بصوره صريحه او بتيجي على صوره الكيس. تعالوا ناقشها كده موضوع لذيذ جدا. جماعه احنا قلنا كل الاكيوت سكينيا بيتفقوا في الكلينيكال بيتشر بتاعتهم 6 بيس. فجاب الناس عماله تذاكر وتعمل ده عايزين يبقى سريعين يعني الارتير ده لو احنا شرحناه بقى اللي هيتشك دي في سطين. عايزين يبقى واد عيال لذيذه كده ونشوف هاخد معانا قد ايه. بص جيت تعالى نتكلم على اكيوت امبوليك سكيميا. ايه الديفينيشن؟ وات از امبولس؟ يعني ايه كلمه امبولس؟ امبولس از ا سوليد سبستنس امبيدد ان ذا سيركوليشن اوف سفيشنت سايز تو سيبريت ذا بلاد كولم انتو تو هافز. يوجوالي الفيشر عند لما بيبقى الفيسل اضيق من حجمها بتفضل ماشي لغايه ما تتلف او يوجوال ساعات بتقف عند سايت اوف بايفوركيشن. السورسز اوف امبولاي ارتيريو ارتيريال فينو ارتيريال كارديو ارتيريال. كارديو ارتيريال از كومن سورس اوف امبولاي. الهارت الهارت از ذا هيتش سورس اوف امبولاي تو ذا بريفرال ارتريز. فمين ممكن تيجي من ايه ام مايتر استينوزس مش عارف ايه بول ترومبس ممكن مثلا بيورال ترومبس على مايوكارديال انفاركشن مايوكارديال ادريت وفي ثرومبس اي حاجه من الحاجات دي. لكن الاشهر على الاطلاق العيال الصغيره اللي عندهم مايتر استينوزس يجي لهم الاي اف وبعدين يجي لهم بول ترومبس وبتحصل كتير قوي قوي يورين كنترول يورين ان وان وان يو ار جيفن ديجيتاليس اند سامثينج تو ريفيرت اي اف انتو ساينس ريت. وعشان كده افتكر زمان وانا صغير في البطنه معلومه ما عرفهاش تاني من غير النيابه كانوا يقول لك اتس كونترا انديكيتد تو ريفيرت ان اي اف تو ساينس ريت بصدر لي. Otherwise, fragmentation of the bulk thrombus may occur and peripheral embolic showers may occur in this patient. فمين عاوز ازاي؟ تمام انفاقية بتحصل يوجوال علمك during treatment. واحنا بنعالج العيان بيحصل الشاورز وبريفرال امبولاي. لكن ممكن طبعا من افتر الافتر واحد عنده اورت الريتم حصل جواه ثرومبس عمل ديستال امبوليت ممكن دي بي بي وتعمل ارتيريال امبوليت بس دي بنسميها بارادوكسيكال امبولاي. انتوا قاعدين عارفين الدي بي بي احنا اخدناه ولا ما خدناهوش؟ وراجعناه ورميناه ونسيناه مش كده؟ قلنا الدي بي بي بيعمل ايه؟ بالمونري امبوليت مش كانوا غلطان عشان يعمل ارتيريال امبوليت لازم في خرط بين الرايت والليفت سايد اوف سيركوليشن اس دي في اس دي بيتا داكتا ثم الثلاثه دول اس دي في. وكمان بعد ما يحصل ايزنمنجر سندروم يعني يحصل حاجه اسمها بالمونري هايبرتنشن فتقلب الرايت والليفت شنط تبتدي تعدي الامبولاي من الرايت للليفت سايد اوف سيركوليشن تعمل ديستال امبوليت. بعد كده الجامده ما شفتها انا ما شفتش حاجه زي كده حقيقه يعني بدي شفنا كتير قوي الكارديو ارتيريال والارتيريو ارتيريال. انا نفس الجهاز انا عمري ما شفت فينو ارتيريال اللي بيسموها بارادوكسيكال امبولاي تقسيمه كده عجيبه شويه. لكن هي دي السورس الامبولاي بنعتبر الامبولاي فيري دينجرس كوز اوف اكيوت سكيميا. واي الامبولاي ار كونسيدر دينجرس كوز اوف اكيوت سكيميا؟ لان الامبولاس بتيجي في واحد كارديو بيشنت اساسا يعني عين ما هوش يزيد يوجوال بتفرق اثنين فيسل في نفس الوقت او بتبقى امباكتد في الفيسل بتعمل ستيميليشن للسمباثيك فايبر اللي حوالين الارتري فيحصل فازو كونستريكشن فبتقفل لي كمان الكولاترال يبقى العيان كاردر وتضرب اثنين فيسل وبتقفل الكولاترال يحصل ستاجنيشن في الارتري الاستيليه فيحصل له ثرومبوزس الفينز دريننج الاريا مفيش بلاد في لوفها يبتدي يحصل لها ثرومبوز فبيحصل باثولوجي رهيب والله رهيب هذا الباثولوجي الحكيم. طب نيجي نقول ايه الكلينيكال بيكشر؟ خلي بالك كونسيدر دايما امبولاي ار تو ديزيزز يعني سورس اند امبولاي. كلينيكال بيكشر از سورس اند امبولاس. واحد عنده ايه؟ ايريجولار بالس وبتاع فالبيتيشن او واحد عنده اورت الاندريز بالسيتنج ابدومنا الماس او اودي فاجئ انك حاله زي دي حازم في امتحان واحد كبير في السن عنده باك ايه؟ فاهمين قصدي ازاي؟ فجاه جاله في رجليه 6 سيريز فحصنا هنا بالسيتنج ابدومنا الماس الله الله على الحاله دي يبقى اورت الاندريز واسالك في الاثنين بقى يبقى ضربت المونيك سكينيا واعلان الاندريز كمان يبقى حاله جميله دي ده احنا بنعتبرها كبيره عليه اللي اف اسهل. لكن لو انا رئيس قسم الجراحه جايبها كده عيال كبير في السن عنده 70 سنه جالنا كان بيشتكي في رجليه من بين جوري ووكينج لما يمشي حوالي محطه اتوبيس بيرتاح حوالي 2 مينتس. الراجل ده فجاه جالنا برجليه فيها 6 بيز ناو الراجل جات كولد سيفير بين امبالسز هنا بتقولك ابدومنال اكزامينيشن عنده سيستيك بالسيتيك ابدومنال ماس بيز ديسكرايب ذا موست بروبابل دايجنوز اوف ذا بيشن اند هاوي ويل بروسيد تو مانيج بيرقصي بيشير مفيش مشاكل خالص هي اورت الريت حصل جواها زرومبس وزرومبس زي ايه؟ عملت ديستال امبوليس فيبقى عندي كليكال بيكشر اوف ذا سورس رقم اثنين اوف ذا امبولس بتعمل 6 بيز ولعلمك ممكن نعرف مكان الامبولس تبقى السايتو انيشال بين تبقى هنا الدوكان بالبيت يطلع من ارض السوبرفيشال الديستريبيوشن في 6 بيز بيبقى باين عايز اتاكد اعمل ارتيروجرام ودوبلكس تتاكد منها. فاهمين قصدي السؤال الجميل ايه التريتمنت؟ علاج الامبولاس امبوليت مفيش كلام جيب العيال دخل المستشفى جيب رينايز ذا بيشن طبعا لازم رينايز عشان ما ينزلش السروبوزس طبعا جيب بتوع الكارديولوجي يا عم بتاع الكارديولوجي بتاع نعمل ايه في الاي اف ده بيبقى ديجيتال سكينيدين على عزيز دين انا ماليش دعوه بقى بالايه بيدوا هم حاجات كده ما اعرفش بتاعنا طبعا ولا نعرف دول بتاع ديجيتال ايه الليسنج دول في حاسبات بقى بيقعدوا يقولوها بس ما ينفعش تدي الكلام ده. ولكن اول عالم مصر بيدي جنتلايز تحس كلام كبير كده يعني بيدوا لود الدول مش كده بقى، وبعدين بيدوا مينتنس دوز عشان بيدرس بيعمل ايه بيدرس مش عارف بيعمل صوته اي في بلوك باين ولا هو بيدوس اي في بلوك ولا تو ايه ايه كانوا بيقولوا ايه تو بروتكت ذا فنتريكل فروم ذا هاي ديشارج كريتو سيكتريم باين كانوا بيكتبوا كده. فيقول لك ايه بيدوا ديدالس وبيدوا كليدين وبيدوا مش عارف لجنوكين حاجه بقى تانيه. المهم يعني ايه الاف كنترول في كان كتير. يا احمد تقعد عامل شبوره ليه؟ تقعد عليك على الحته ده ليه؟ روح البر العالم فاهمين؟ بس ربنا فاضي فاهمين قصدي؟ فزي ما قلت ساعتك العيان بيبقى بيجلايز وياخد حاجات ونمشي في الجلوس ومعرض الهواء ونديله يبرين وانس الامور ريدي نفتح العيان. نفتح نعمل ايه؟ امبوليكتو عمليه جميله جدا جدا وبسيطه جدا جدا. ادي القط وكده وادي الجمبولاس اهي بجرب حاطط كده الفاسكولار كلام وجاي فاتح ارتيوتو كده صغيره وعندي قسطره طويله كده في اخرها بالونه اسمها الفوجر ايجاسي بتفوتها كده جاي نفخ البالونه او منفخ البالونه او مسحب القسطره تروح القسطره طالعه بالامبوليس. بس بعرف ان انا عملت جود امبوليكتومي ان انا الاقي الباد بليدي. اول ما اشد الامبوليس كده تلاقي ايه بدات الحته دي سلك كده بدات تجيب دم حصل باد بليدي نزيف من الحته الورانيه دي او يحصل باد بليدي خلاص باجي اروح شايل الارتير ده طبعا من الاول بنقفل ديت بفين باتش جلاف حته روعه وريد اسد بيها الخرم ده واشيل الكلام للديس بولسيشن زي ممكن نعمل انتر اوبرتيف دوبلت او انتر اوبرتيف ارتيروجرام عشان تاكد الديس بولسيشن لك فاهمين قصدي ازاي؟ ايه ده القصه بتاعت الامبوليت في نهايه العمليه لازم نعمل فشاطر يعني ساعات بيجي لهم كومبارتمنتال سندروم من عمليه بتاعتنا زي يجي بس دلوقتي نايم لسه حديث خبره دلوقتي وعيد ده فاهمين عامل عمليه وزي الفل وبتاع ايه في الاخر نروح بخيطته طبعا كان احنا بيورق بقى ونقعد نعمل وديسكشن وبتاع بيحصل قديم يجي الواد ابراهيم العبيط ده يروح قافل ايه دي فاشل فاهمين قصدي ازاي؟ ايه بيعمل انتر فاشل بريشر فاهمين قديمه بقى وبتاع ايه وتروما وسيرجيكال تروما تيجي ايه يجي إيه بالليل يكلمني الحاجه يا دكتور خير ابراهيم عايز ايه وش الفقر؟ يقول لي يا باشا العيال سكيبت دانس عدى بلس مش محسوس ومسرق ورجليه وبتاع اروح الاقي الريد البير والبلس ضعيف ورجل البول طبعا ده كومبارتمنتال عشان كده دايما ما تقفلش الفاشيه فوق ارضي ابدا ده تيجي في حته عمليه وتقص دي فاشيه ابعد اقفل سكيلو سبتينيس عشان في ريلي حتى لو حصل شويه تكتيم ولا سيروما ولا بتاع يبقى في ايه مجال دي ما تفش براحتها مش تيجي تحت الدي فاشيه وتكون ضغط على الجسم. فدايما في حته عمليه نعمل فاشيوتومي واللي ليله العمليه بالليل هتلاقي بقى سكيمت اجين ودي من حاجه ثانيه اسمها كومبارتمنتال سيندروم وتبقى لازم تعرف بقى ده ريفيرال شاور ولا تخش بحيث بقى هل يكون جاله امبولاس ثانيه ولا يكون ده كومبارتمنتال بتخش نفسك في ايه؟ في حته مش لطيفه الله غني عنها اساسا. ماشي حضرات؟ تمام كده. ديت الامبو تخيل السؤال ده كلاس اي بلس. يعني ايه يعني مش ايه؟ كلاس اي ده اي بلس يعني اقول لكم في كلاس ايه؟ اسئله اسمها اي بلس يعني لما عملها لكم وبعدين اقول لكم ايه؟ رابشر سبليل جوندس مش عارف بريس كانسر سيرودوكسكوزس سيرودوكيزيا سيرودوكيزيا سيرودوكيزيا امبوليكس كيميا يعني هعملهم لكم كده وهقول لكم حط عليهم دول كلمه بلس يعني ايه يعني الكريمه بتاعت الايه كمان ده من حاجات الاي بلس. ايه بلس يعني اسئله ايه ودي علامات كمان يبقى الامتحان هم دول يتراجعوا بقى فاهمين قصدي ازاي؟ غير حاجات الاي بلس اللي لازم ترتب امتحان النور فيه ولا يبقى امتحان اكسبت فاهمين قصدي؟ يعني سالنا عن تقرير عن امتحان الظروف في الاسئله دي البيرن والاوستراكتيف جوندس والسيروس والسيروبليسيا والمش عارف سيروتر النيوم والبريست كانسر وال بليد بالريكتم والكانسر كولون فاهمين قصدي ازاي؟ والسته فراكشرات بتوع العظم والمسالك مش عارف ايه الحاجات دي كلاسيكيه لازم الامتحان ثلاث ارباع على الاقل يدور في الحاجات دي ولا الامتحان ايه؟ فاهمين قصدي ازاي؟ طيب مين بقى بيتكلم على الايه؟ تاني حاجة ثرومبوزس، احنا قلنا ايه الايديولوجي في ارتيريال ثرومبوزس؟ قلنا الثرومبوزس بيحصل نتيجة حاجة من ثلاثة يا اما اندستريال دامج يا انكريز فيلوستي يا ديكريز بلاد سبوت. في الاغلب الاكيوت ثرومبوزس بيحصل نتيجه بيكون عيان غالبا راجل كبير في السن عنده اسيروسكليروزس. اسيروسكليروزس بيعمل رف انتما في الفيسل بيروح حاصل اكيوت ثرومبوز اون توب يجيله في رجليه 6 دي صغيره تبقى اكيوت اون توب اوف كروني. وانا خبرتي الشخصيه في الحياه شفتها كتير قوي في راجل كبير في السن اسيروسكليروزس في الجاستروترايتس مش كتير جدا كده. وبيحصل ايه فاهم قصدي؟ واحد كبير في السن عنده كرونيك اسكيميا وماشي كونزرفاتيف ومتلصق فاهمين قصدي ازاي؟ كان سندوتش الكبده من راجل على الناصيه ده فاهمين؟ بدا يجي له نزله معويه، بدا الراجل يركب، جاله انسان، دخل في ديهايدريشن، زود بلاد ريسبونس، انا جايب 6 سيريز. كتير جدا كده كرونيك اسكيميا، ماشي كومبنسيتد، جاستروترايتس، ديهايدريشن، زاد الفيسكوستي، جاله 6 سيريز. فاهمين قصدي؟ قصه شهيره جدا، فاهم؟ تبقى برضه حاله في الامتحان دي، ليه؟ لان انا بس شفتها وانا في حاجات خاصه بيا، يعني مش هم كلنا، بس هتزود، يعني خبرات الدمرداج دي بتبقى ايه؟ ليفل اعزائي عامه. شيء اللي علمتنا طبعا طبعا انا محتاج بالديفردات جدا جدا جدا ان انا اتعلمت منها الطب ولما بفتح المراجع الامريكاني كلها واقراها والاقي ساينس وعين انا شفتهم ويقول لك ورير ساين كذا شفتها وفي بيشن كذا شفته وفي سندروم كذا والاقي نفسي الكتاب ده كله انا شفته فاهمين بحس ان المكان ده علمني ما شفتش عم شوف حاجات البيت ده فهمت قصدي ازاي؟ الحاجات دي كلها شفتها كلنا اكيوت اكيوت ثرومبوز بتكلم على اللور ليفل ممكن يحصل مش ينتري برضه يا جماعه سيبوها يا جماعه سيبوها سيبوها سيبوها عايز ايه؟ هو سنتريك ايه يا ابني؟ لا لا لا هو عنده سكيميا في رجليه ماشي؟ رجليه تسكيميا ما كان لسه معويه عاديه خالص كان حاجه مش نظيفه فقالوا لي هايدريشن ده هايدريشن زود الفيسكوس كان الثرومباس في رجله قلت له اشمعنى الثرومباس كانت في رجله برغم ان هو الهيدريت الجيم ما جابش فيها عده ليه؟ عشان الفيسكوس بتاعتها اساس بيجروتك فهي اوريدي راب انتما فبقى عندها تو فاكتورز هي راب انتما مع الانكريز الفيسكوس دي عملوا مع بعض سميشن فراح حاصل ثرومباس فهمتني؟ تم بقى انت شويه خلاص طيب تعالوا اقول لحضراتكم ايه اخواني الاعزاء طبعا علاج الثرومبس طبعا لازم نعمل ثرومب امتى اتريكتومي او باي باس كده او لو ممكن ريسنت ثرومبس ممكن نعمل تراي ثرومبوليتك سيرفي طبعا يعني بس مش زي الكورونري خد بالك يعني بتاع ده الثرومبوليتك سيرفي ده بيقولوا كده ايه انا هموت احتقار كده يعني الثرومبوليتك سيرفي عشان في البطن بقى ايه واول 6 ل 8 ساعات الاستريبتو كايفيتو لان بتبقى ثرومبس صغيره فاهمين قصدي ازاي في الكورونري احنا عندك بتبقى ثرومبس قد الطول كده في الفيمورال بس عندك 6 ل 8 ساعات بيحصل جنجرين بنخاف نعمل تراين للثرومبوليتك سيرفي والعاده احنا بنكون عندنا انفكت فاهمين قصدي ايه؟ ليه؟ العيال دلوقتي جاله ثرومبس انت قدامك من السبول 6 ل 8 ساعات وبيلوز ده لم تدي الثرومبوليتك سيرفي لو فين ما تسيبش هنا لو فين لو فين هتطلع منه فنعمل ايه؟ افتح يا جدع اكيد كيمياء ابدا بيحبوا العلاج الباورفول فاهمين قصدي؟ لما بيعملها فاكر انا بتوع الباسكولار لما بيجي له بقى عيان انفيت بقى هارت ايه فيلير ايه العيان كده كده او العيان رايت او بتاع وعنده مش عارف ايه يقول لك ايه علاء الاستريبتو كاينيز فاهمين قصدي ازاي؟ يعني الثرومبس ده غالبا بيموت قبل ما بينام هم العيان طبعا عارفين عندي هيموت من قبل ما يعملوا امبيتيشن لكن لو عيان فيت ايه رايك؟ لو عيان قريبك او معرفتك وايه تقول لي ايه؟ ها؟ بالظبط بالظبط هتخاف اقول لك بص هو دلوقتي عندك كوتش كيم 8 ساعات ما بتديها سواد ممكن فات 4 5 ساعات يبقى بقى لنا ساعتين ثلاثه والرجل تبقى بعدها مش فايرال ايه رايك تدي كده ستريبتو كاينيز او بيتاخد لمده يوم على الدريب كده نوع تدي بقى دوز بدوز ومينتنس دوز ونحاول والله لو نجح خير لو فشل هتبقى هتكون ايه؟ فشل هيبقى ثمنه امبيتيشن ولا نفتح نعمل ثرومبكت هتكون ايه؟ لا يا باشا افتح فاهمين قصدي ازاي؟ افتح وشيل الثرومبس كده وبعد ربع ساعه من عملت رجل ريفرس في الرايت والبصيشه رجعت هو ده الشغل الجراحي فالاسكيميا عايز رايي ما تحتملش لكن الكورونا مش هعمله ثرومبكتوم فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى برضه الدماغ بتاع الكورونري غير دماغ البريفرال اسكيميا عشان كده ثرومبوليتك سيرابي شفت بقول الاحتقار ازاي؟ كان بي تراي ان ريسنت ثرومبس جميل. لكن اول ما بدات العلاج قلت يا محمود ثرومبكتو ماي باس جراس، علاج رجاله. فاهمين قصدي ازاي؟ بركه الله فيك يا نيجي على بعد كده السؤال ده متوقع يجي السنه ان شاء الله باذن الله. ها؟ عشان الكيمياء ده باذن الله. وده بيجي للدفعه اللي راضيين عندي. اه والله من الدفعه اللي راضيين عندي يقول لهم تطبيق كيمياء. سؤال حلو كل الدفعه محضراه وحافظاه. فاهمين؟ نيجي بعد كده تروماتيك. التروما للبلاد فيسلز كان بي اوبن اور كلوز تروما. الباثولوجي اللي بيحصل في الفيسلز حاجه من اربعه، يا اما بيحصل كومبليت ترانسكشن للفيسل، يا اما بارشيال ترانسكشن للفيسل او بارشيال ايجن، او ساعات بيحصل تروماتيك سباز، او ساعات بيحصل كونتيوجن. كونتيوجن ده اللي هي كتمه في الفيسل ويز اور ويزاوت تروما. نعمكم اللي هي كومبليت ديفيجن، بارشيال ديفيجن، سباز، كونتيوجن. البارشيال ديفيجن علمك اخطر من الاكيوت في البليدنج. الاخطر بالكمبليت انك انت ما بتعمل كومبليت ترانزكشن الفيسل بيريتراكت والفازو كونستريكت ويقفل، لكن لعلمك هنا الفيسل لما بيكون اتاتشد از بريفنتد فروم ريتراكشن، فبتفضل الماوس بتاعته اوبن وبيبليد كونتينوس. فاهمين قصدك؟ ده غير ان هو كمان لو انت نزلته بخطوه كده ترانسفيرس تير بيحصل اريتيشن، فيروح جاي كونتراكشن في الالاستيك فايبر تحوله من ترانسفيرس تير صغير كده سليت لايف الى اوفال تير ويفضل كونتينوس بليدنج، فده يبقى 60 دم. طبعا لو انا سالتك ايه الكلينيكال بيكشر بتاعت الاكيوت تروماتيك سكيميا، عيان بيبقى عنده تروما اوبن او كلوز. لو عنده اوبن تروما بيبقى عنده وند واضح جدا في بلسيت بليدنج من الوند ده، او لو كان كلوز انجري يبقى عنده هيماتوما وعباين عنده بلسيت هيماتوما. ولعلمك كلوز انجري اوحش من الاوبن. الاوبن فيه ميزه حلوه قوي، اولا الكلوز بيس دايجنوز واحد مضروب بمطوه في رقبته او في الفيمورال او بتاع وعماله تجيب بلسيت بليدنج وفيه قطر بتعور. ده غير بقى كمان انك انت لما بتفتح بتلاقي كلين كات في الارض، تلاقي الارض مقطوع كده وتخيطه او تحط فيه باتش جراف، عكس واحد مضروب بشوم على ارض مثلا. اولا اللي كان ميس الدايجنوزس يعني ممكن تقول ايه؟ ده هيماتومه، ده متكاتمه، يعني برضه ممكن تديها تفسيرات اخرى غير ان الارض مقطوع، واحد مضبوط له عادي اصل متكاتمه بس من ده يزيد السبكوتيكوس. فاهمين قصدك؟ غير لو انت شخصته فده ساعات تلاقي اكستنسيف كراشنج من سيجمنت من الفيسل، تلاقي سيجمنت من الفيسل كراش محتاجه انك تشيلها او تعملها بالراش جراف او تحط ريبليسمنت جراف. فبيني وبينك الاوبس انجري بتبقى افضل في المنهج. اللي انا عايز اقوله العيان بيبقى عنده هيستوري اوف انجري بتلاقي الليست اللي هي 6 ميز. طبعا في كومبليكيشنز كتير بقى، يعني اول كومبليكيشن جنرال بليدنج، يعني واحد عنده بليدنج هايبوليميا هايبوليميا وبليد لوكال. ممكن طبعا التروما دي تفتح قطر على النيبرنج فين اللي جنبه الفيسترا، ممكن يحصل هيماتوما، والهيماتوما ديت ليتر اون ممكن تعمل فولس انيوريزم. خليكم معاك في الكلمه اللي بتسمعوها دي. ممكن يحصل انفكشن ويعمل فيتال سكندري هيموريج. ممكن يحصل فولكمان اسكيميك كونتراكشن، مش احنا كده دخلناه في العظم بقى، ارتيريال انجن وهكذا. اخواتي الاعزاء العلاج بتاعنا ايه؟ العلاج بتاعنا استكسوبلورزيفيشن، بنفتح عيان وبنعمل اكوردنج الباثولوج. بس ارجوك اما تيجي تقفل الفيسل لازم تقفله على فيسل بيتر. بيحصل ايه؟ بقى في الفيسل مقطوع مسجل، ساعات الحته الفيسل بيحصل فيها ثرومبوز وستجنيشن. يجي الدكتور عبيط يروح جاي موصل الفيسل كده او يحط جراف، يا اما يقفله دايركت او يحط جراف. يجي يبص البلس ديستال ما رجعش، ساعات بيبقى في كلوبس هنا ديستال في الحته اللي تحت، ودي لازم نشيلها، بندخل فوق الكاسر ونشيلها. المهم اهم معلومه عندنا يا بص لما تيجي تقفل الفيسل بنعمل تريمنج للاتش دي بتاع الحادثه، وتتاكد ان الناحيتين فيهم بليدنج، بالذات الناحيه الديستال تتاكد انها بتجيب دم باك بليدنج، والا ساعات فينا كلوبس عامله ديستال اوبستراكشن، فبندخل فوق الكاسر ونشدها. بعد كده بنقفل الفيسل كده مع بعض وربنا بيسهل. اما بالنسبه للبارشال ديفيجن ده بنقفله فين باتش جراف. السبازم ده دايما من اكثر الحاجات، فاهمين قصدي؟ يعني السبازم ده الاول بنفتح عليه كده وبنحاول نسلك حواليه كده بالمقص عشان نقطع السيمباثيك فايبر، ساعات بنحط البارز فاليديشن. ما ما نفعتش بنقعد نحط حواليه بابافرين، بابافرين ده دواء كده مصر الاكسد، فاكرين؟ تقول تعال نحط بابافرين ومافرين وعين فرين واللي جاب ام فرين مش راضي يفك، باجي اروح جاي قافله كده بكلام وده قافله كده بكلام واروح حاقن كده ببارين صلاين اندر بريشر، انجكشن اعمله فورس والدايلاتيشن ببارين صلاين اندر بريشر، لو ما ينفعش كل الكلام ده ساعات بتنسى على اكسجين وجرافت. فاهمين دي سبوتك سيجنال دي؟ يبقى الاسبات بنحاول نشغلكم، بنحاول نحط حواليه بابافرين، نحاول نعمل فورس بالدايلاتيشن ان احنا جوه نعمل جواه انجكشن وفيبرين سلايم اندر بريشر، ما ينفعش كل ده بنعمل اكسجين و ماشي حضرات. وبكده بتلاقي السؤال الاهم باب الاسكيميا كله، بقيت الشابتر كله بيتكلم على كرونيك اسكيميا. خلي بالك تعالى نجاوب سؤال انت ممكن نجاوبه دلوقتي ولسه ما كملناش بقيه الشابتر من غير ما تكمل وتجاوب. اقول لك ديسكاس مانجمنت اوف اكيوت اسكيميا في ذا لور ليم، هتروح مقسمها لثلاثه وتقطع الثلاثه دول زي ما شرحنا. طب مانجمنت اوف كرونيك اسكيميا في ذا لور ليم، مالك سؤال تاني بيجي ده سؤال طويل شويه، مالك اوف كرونيك اسكيميا في ذا لور ليم؟ قلنا مانجمنت يعني ايه؟ ها؟ يلا نجاوب بموضوع الانسب. ها؟ دايجنوز اند تريتمنت، مش ده النهارده؟ هيبقى الاول اقول ايه؟ ديفينيشن، جاهز؟ ها؟ وبعدين اقول ايديولوجي، مش كده؟ وبعد كده ابتدي اقول الكلينيكال بيكشر انفستيجيشن تريتمنت. هتكتب الكلينيكال بيكشر اوف كرونيك اسكيميا كامله بقى، كل ديجيشن بين وريست بين وتروفت تشينجز ومش عارف ايه، ابلود رايجن جرين، واوت اوف السكيت وارتيرو جرام وتربس وانواع الارتيرو جرام ومش عارف ايه وبتاع. بس والتريتمنت هتكون كونسرفاتيف، مش هتكون ما فيش فيكس اتلاكيه وخلاص. فليه؟ كونسرفاتيف وسيرجيكال وانواع السيرجي دايركت وانديركت وريسنت وامبيوتيشن. بس فهمت قصدي ازاي؟ تمام. ده بالنسبه للحته بتاعت السؤالين دول اللي هو 10 سؤالين بيهم، بقيه الشابتر ده بيتكلم على individual diseases causing ischemia. تعالوا بقى نتكلم عليهم كده مع بعض، يعني مثلا تعالى ناخد مرض جميل جدا زي مثلا برجر ديزيز، رينوي ديزيز ورينوس فينوم، الحته دي من حته برضه الجميله اللي بنحبها قوي. لكن بقيه الشابتر كله هنتكلم على الامراض الكرونيك اللي بتعمل اسكيميا. ايه البرجر ديزيز ده؟ برجر ديزيز ده مرض اسمه العلمي ثرومبانجايتس اوبليتراس، يعني ده نوع من انواع الارترايتس. طبعا عندنا امراض كتير بتعمل ارترايتس، اشهرها وأهمها بالنسبه لنا هو البرجر، لكن في طبعا ناس كولاجين ديزيز، في عندنا عارفين تكياس وارترايتس، ها؟ اسمه عليه المرض ده؟ ها؟ ايه ده المرض ده بيسموه؟ بولسلس ديزيز ديز فيميل، مرض يعني انا شفته الحقيقه مرض غبي جدا، واحده ست زي الفل ما فيهاش مشاكل يبتدي يحصل لها بروجريسيف اوكلوجن اوف ذا برانشز اوف ذا اورطه. شوف اسمه الغبي بيسموه بولسلس ديزيز، يا خالد الست يعني بتموت كده بتكش غصب تموت. بص ده بيحصل بروجريسيف، ده كولاجين ديزيز برضه ده كورتيزون ده سايتوتوكسيك برضه بتموت. فاهمين قصدي ازاي؟ بيبتدي يحصل كده فجاه برانشات الاورطه كلها عماله تقفل واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني لغايه ما الست ايه بيجي لها اكسنسيف اسكيميا اول اوفر ذا بادي وتموت، بيسموه بولسلس ديزيز. برضه كل كولاجين ديز ممكن تعمل كده وكل الحاجات دي ممكن تعمل، لكن مش عارف بيرجراف المناخ مش عارف ايه حاجات اللي هي بتاع البطن دي، احنا اللي يهمنا من الاخر مش عايزين نعرف دلوقتي في اي مراجعه هو البرجر. البرجر ديزيز ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن مرض اسمه ثرومبانجايتس اوبليتراس، ده مرض بيحصل هايبر سنسيتيفيتي للنيكوتين سموكينج. هحكي لكم السنه دي المره باين 17 باين مره 17 ان انا اقول البرجر ده كل طالب على الاقل 17 مره ودي 17 كل مره برضه بصيتكم هي ما اتغيرتش عن جالي من دول. الدفعه الجديده خلاص قربت تيجي، انتوا عارفين خلاص خلصوا سنه خمسه خلصوا؟ اه والله، وفي ناس يعني اللي يعرفوني وخدوا كلامهم معايا بيكلموني هنبتدي امتى؟ هنبتدي امتى؟ ما خلص قدام بس. انا قصدي اقول دفعتكم خلاص بقت اكسباير دلوقتي بقيتوا باص ديت. مش فاهم في الناس بيسموها باص ديت؟ ولا بوست ماتيور، وايه الفرق بين بوست ماتيور وباست ديت وحاجات بقى بتاع النسا دي اللي نزلت. دورت اشوف على البيرسا وفابريكاس لقيتها؟ يعني ما طلعتش بالمره يعني لقيتها يعني؟ طب ما انت ما تسالش عليها بقى، دور عليها بقى. خلاص شاطر يا شيخ، خلاص ابقى اطلع لنا كده بيبر عن البرسا عشان الناس كلها انترست. لا والله مع الاب وام اللي جاب ام البرسا يا عم انا لسه ما قريتش ونفسي كانسر. ها؟ البرسا يقول لك ايه اللي بيجيب الشخصيات بالطب لا يختل اساسا. غياب الطب كله. ها؟ بص يا جميل، عايز اقول لسعادتك ايه البردك ده عباره عن واحد مدخن بيبتدي يجي له هايبر سنسيتيفيتي بيبتدي سموكينج، لان طبعا التدخين ده يعتبر شيء من الخبائث. يبتدي يحصل ايه بقى الخبائث تعمل ايه؟ يحصل اندوسيدر بروليفريشن مع ثرومبوزس، لان سبب بما لا مجال الشك ان التدخين بيعمل هايبر كوجولابل ستيت. وعشان كده ساعات امانج سموكر في هاي انك صدم ديث، ان هو بيعمل هايبر كوجولابل ستيت فيحصل كورونال ثرومبس او سيريبرال ثرومبس او وات ايفر. فبيقول لك اندوسيدر بروليفريشن مع هايبر كوجولابل ستيت تحت التدخين يصير حاصل ثرومبوز ويحصل كرونيك سكيمي. المرض ده يا جماعه يمتد للالتهاب، ياخد النيبر انفيت ويعمل باريكوز فيز وياخد النيبر انفيت ويعمل بريفرال نيوروبس. عشان كده المرض ده بيبريزنت باي تريال بريفرال اسكيميا باريكوز فيز اند بريفرال نيوروباسي سود ديفيوز ديزيز اوف ذا نيورو باسكولار باندل اوف ذا ليم. مش عايزين ده وقت كتير، يعني بريزنت كلينيكال بايه؟ ها تيبيكال كرونيك لور ليم اسكيميا سي بي 4. وساعات عندهم كمان ثرومبوفليباتس مايجران. بص فاكرنا ايه ثرومبوفليباتس مايجران دي؟ ها؟ شفنا ساعات عينين يجي له صور فيشه ثرومبوفليباتس وبعدين تبتدي تختفي، يجي له في حته ثانيه تبتدي تختفي، يجي له في حته ثانيه. دي بتحصل عينين عندهم هايبر كوجل ونسيت اشهر هيد المالجنس طبعا، ودي كان اول واحد في العالم وصفها كان دكتور اسمه تروسو. قال ان ممكن هيد المالجنسي يعمل مايجريتنج صور فيشه ثرومبوفليباتس عشان بيعمل هايبر كوجل ونسيت. بعد كده سالت بقى ما بتحصل مع كل هايبر كوجل ونسيت زي البرجر والسموكينج والاورا كونتراسبتيف بيلز ومش عارف الثرومبوسايتوسيس ومش عارف بولي ارترايتس كودوزا مع كل حالات الايه؟ لكن ما زلنا بنعتز جدا بمعلومه تروسو. يعني هي لما بلاقي واحد عنده مايجريتد وفيشا ثرومبوفليبايتس اول حاجه بدور عليها هيد المالجنس. فاهمين قصدي ازاي؟ ان سبب ان المالجنت تيومر بتطلع نوع من انواع الكواجلانس فبتديوس حاجه اسمها هايبر كواجلابول ستيك. فاهمين قصدي؟ فاللي انا عايز اقوله يا جماعه ده عيان بتاع البرجر انفستيجيت عادي جدا، وبعد كده التريتمنت عادي. التريتمنت عادي يعني ايه؟ اول حاجه عندنا ايه؟ ستوب سموكينج ومجرد تبطيء التدخين والارست ذا ديزيز. سكند لاين اوف تريتمنت از ستوب سموكينج، ثيرد لاين اوف تريتمنت از ستوب سموكينج. دي الجمله الشهيره اللي قلناها نقول العيان يور سيجاريت اور يور ليج. فاهمين قصدي؟ تشوز يور سيجاريت اور يور ليج. لو العيان بطل التدخين وما خدش حاجه ثاني كويس، عارفين بس يبطل وراه مش عايزين منه عادي، احنا بنساعده بازوليتورز انتي ثرومبوتكس زي الاسبرين مش عارف برزنتين الحاجات دي كلها. وبعدين لو الدنيا معاه برضه لسه مش مظبطه بعد ده كله بنعمل له لمبر سيستماسكتومي عشان نعمل فازوليتيشن في السكين بلاد فيسنس والديجيتال ارتريول. طبعا بعد لمبر سيستماسكتومي ما عنديش اي هيلب غير بقى لو حصل له جنجرين لما نعمل له الماكسيموم هيلب الا وهو ان نخلصه من الرجل دي خالص ويعيش بقى وفوق لنفسه العرق الليمبي. يقول له مراته تعبانه، قال له قول له يطلعها ويفوق لشغله برضه منطق عجل. فاهمين برضه ايه؟ عجل يطلع رجليه ويفوق بقى. فاهمين قصدي؟ بص البرجر ديزيز على فكره بيجي في اللور ليف في الرجاله اللي بيدخنوا. الرينو ديزيز ده ابن عمه. الرينو ديزيز بيحب يجي فين؟ في الابر في الفيميلز. برضه دي المره 79 اللي راحت سنين. فاهمين قصدي؟ في الابر في الفيميلز. هايبر سنسيفتي للكوب اكسبوجر. تيجي الست تقول لي يا دكتور ياسر ها؟ كمل بقى. لما بخرج في البرد ايوه دايما تبيض وتزرق وتحمر وتوجع. يعني حاطين في الفاتو العبد اللي يا دكتور ياسر لما بخرج في البرد ايديا تبيض وتزرق وتحمر وتوجعني. مبسوط جدا حياتي تبيض بطل وتستريكشن ما تزرق بيحصل ابسوربشن اوكسجين من الدم ده لما بيتكلموا تبقى سيلوز وبعدين يفك الاسبال تحمر وتقول وجعها. مدام هاتي ايديكي لو سمحتي واعملي حاجه اسمها رينوس تيست واحطها في ميه بتل تسيزي اتاك فرانت اوف ماي اي العيال اللي بتبين اتاكس تبقى نورمال. فاهمين؟ فانا برضه ما بقدرش اثق في تشخيص عيان على هيستوري او انا ما شفتش. ببقى مصر ان انا احط ده في ميه بتل واشوف الاتاك في فرانت اوف ماي اي او انا قلت التيرناتيف تيست. ايوه بالظبط. انا فاضي العيال ان انا ايه اقول لعيانه لازم اخرج معاك بالليل في البرد عشان اقدر اشوف الاتاك. وده more naturalism. Yes, there is Darwinism. يعني more informative as Renaissance. يعني برضو لما تشوف حاجة natural غير لما المية بتاعت شغلة تمريجية برضو. فاهمين ازاي؟ لكن مفيش مانع ان انا اخرج مع العيانة في البرد بالليل في ليلة مطيرة في الشتاء for diagnostic purposes وليس اي حاجة ما ايه؟ ليس ما ايه؟ diagnostic purposes. ماشي حضرات؟ اللي انا عايز اقوله اخواني الاعزاء الابدان لابايلاترال سيمتريكال بتاخد الاربع صوابع نوت افكتنج صمو. ليه؟ لان الصم هاز جوت ا بيج ارتري. صم هاز جوت ا بيج ارتري. اسمه ايه الارتري بتاع الصم؟ صمو. اسمه ايه الارتري بتاع الصم؟ ها؟ ها؟ ديجيتال ارتري الصم. شاطر يا دكتور. فاهمين؟ طبعا اسمه حد عارف؟ برنسبس بوليسيس. على فكرة الأرتري بتاعت ال اسمها الصوابع بتسمى ديجيتال ارتري ما عدا الارتري بتاع الاثنين دول يسموهم بتوع الاناتومي يعني ده ديجيتال ارتري ديجيتال ارتري يقول لك في دورسال وبلمر ديجيتال ارتري دورسال وبلمر ده الاثنين ده الارتري بيغذي ده اسمه رادياليس ديزيز واللي بيغذي اسمه برنسبس بوليسيس ابوف ار برانش تو ريجيتال ارتري بص ريجيتال ارتري بيدي برانش ده وبرانش ده بيسموا بتاع ده برنسبس بوليسيس وبتاع ده رادياليس فاهمين قصدي ازاي؟ تمام الباقيين بقى هم اسمهم ايه؟ ديجيتال ارتريز ما لهمش اسم لكن حظكم الاسود ده له اسم اسمه ايه؟ او الاسم الثاني صم صم يعني له اسم ثاني برضه ايه؟ صم ده اسم يرجعهم بالكم ماشي؟ اخواني الاعزاء ده بالنسبه للحته بتاعت الريرو ديزيز طبعا في العلاج بتاعنا برضه في ناس تتكلم كتير يا مدام ما تخرجيش البلد لو لابد من الخروج اخرج معاكي يعني لابد من الخروج عشان اشوف الاكتاف ولا البس جوانتي صوف البس جوانتيات صوف وما تخرجيش يا مدام واقعدي في بيتك اذا كان من الخروج برضه ما انتش قادره بقى ولازم تخرجي فتلبسي جوانتيات صوف وبعدين شويه باص دايركتورز وكلام فاضي منه اذا بدا يحصل بقى بروف تشينجز تبتدي ازاي تروح تشينجز ويستنج في الديستال بالب سبيس بتاعها ببتدي اعمل لها سيمباسيكتومي خلي بالك اقول لها بص يا مدام اوعى تفتكر ان السيمباسيكتومي از ا جولدن سولوشن اي جيف يو ا ريليف فور 3 ييرز ذاتس ات اللي بيحصل ايه سيمباسيكتومي بالظبط كده هي بعد السيمباسيكتومي بتبقى قوي جدا وتخرج في البرد ما يحصلش حاجه لا ايوه بس سنه 2012 هترجع تاني تشتكي لي بقى بيحصل بتبتدي البيسز تستجيب لكاتش كولامينز بقى لما تطلع في البرد البرد يعتبر ستريس وعامل ريليس كاتش كولامينز يجي لها برضه سباز تاني يبقى نظر ميكانيزم وتبقى البيسز حساسه جدا للكاتش كولامينز علمك في العادي العادي فينا البيسز ما بيشتغلش بالكاتش كولامينز بيشتغل بالسيمباثيك نيرفز العادي كانت كل ميز ما تاثرش قوي فاهمين قصدك؟ عارف لما بتقطع السمبثاتيك نيرف على الفيزل يحصل له انرفيشن هايبر سنسيتيفيتي يعني ايه بيحشى كانت كل ميز ومفيش غيرها بقى يبتدي يستجيب لها ايه؟ ويطيع اوامرها بقسوه بيسموها انرفيشن هايبر سنسيتيفيتي لا بس ما تفرحيش العمليه بتاعتي حلوه وجميله وهتيجي تشوفيني جدا ها؟ يعني لو انا دكتور علم في دكتور مش كويس مالهاش الكلام ده تلاقي رب العمليات كله فظيعه وبخرج ومية مية وبتاع بعد ما يجي لها ريكارنس وده ده جسمك بقى فيه سميات ها فالمفروض تبقى مؤنس معاه ليه هو بيخاف يقول لها كده ما تعملهاش كتير من الدكاتره في الشغل بيحكموا الماده اكتر بالعلم يا راضي عبيط خد اشتغل بالعلم وجميع المليونير ما تخافش ما تخافش على رزقك فاهمين اتكلم معاه بحرمه الله انت شايف بتقول له ايه اصلا اقول له كده يتعقد ما تعملش عمليه ما تقشناش فمن قصدي ازاي طب ما داخل عيد كبير وعايزين نذبح يعني دكتور ياسر بقى ما اكل عيش مر يا باشا يا عم ما تقلقش ربنا هيبعت لك العيد صدقني هيبعت ما بعت لك خروف كويس معزه اي حاجه فمن فرخه المهم ان ايه اتكلمي باللي في قلبك ما تقوليش حاجه تقول اعمل عمليه وحكيت وقت الجزاف كله وطبعا حكيت بلاها بحر هنا ليه وانت صاحب تكدبش بقى العمليه دراماتيك دي ليه وتقول لك نعمل عمليه وناخد القرشين لكن لازم بقولس عشان العيال ما تجيش بعد سنتين تقول لك ايه؟ كسب ما يقول بص يا مدام هديك ريليف سنتين. انت بقى حافظ ان بعد سنتين ترجع تاني يحصل لك اتاكس. فاهمين قصدك؟ خلي بالك لازم نفرق بين الديزيز عن الريلز فينومينا. اللي انا شرحته اللي فات ده يا حازم اسمه ايه؟ ريلز ديزيز. ايه ريلز فينومينا؟ هي برضو بتبقى تاتش ومسكينة في القبر لكن لها سبب. يعني هي القبر الليمب دي مش ليمب زي اللي هو نايبو اللي جيلها أمراض تعمل فيها سكيميا. يقول لك إيه؟ أي مرض يعمل أتاك وفي سكيميا في القبر الليمب مسببة بسميرينوس فينومينا. بمعنى إيه؟ يعني واحدة ست جالها مثلا برجر في القبر راجل أرجل برجر من إيش ذات عبارة برجر لازم رجالة مدخنة. ها؟ واحد راجل جاله برجر في القبر أو أثيروسكليروسيس في القبر. سكليروديرما ساعات تعمل فيبروز وبستراكشر بيسس تحت القبر. تكيانزو ديزيز واخد القبر. أي حاجة فاهمين؟ سرفايكال ريب دانس على البيسس تحت القبر ليب يسموا ديت ريبنس فينومين. أي أن أنا بص أقول لك بص بص بص يعني أقول لك بطريقة أبسط ما تخيل. جالت واحدة عندها سكيميا في بيها فقط بسبب التعرض للبرد وليس هناك سبب آخر في المريض غيره سمريز ديزيز. إذا وجدت أي سبب آخر لهذه الأتاكس والسكيميا في القبر غير التعرض للبرد سمريز فينومين. الكلام واضح جدا. فاهمين قصدك؟ تمام. يعني أتاكس والسكيميا مسببة في القبر تسمى إيه؟ رينوس فينومينا. اللي أنا عايز أقوله بتبقى بايلاترال أو يونيلاترال دي بقى ممكن تاخد الصمب أو ما تاخدش سيمتريكال أسيمتريكال. ها؟ تلاقي عنده سيرفايكال ريب إيه زمان. برضو ده بالنسبة في بقى في مرض تاني اسمه أكروسيانوزيس. ناس لما بتتعرض للبرد ساعات بيجي لها سيانوز كده في الأطراف في مناخيرها واللبس والودان وإيديها فاهمين قصدي إزاي وتبقى نوم بريسيدد باي بالور. دي حاجة اسمها أكروسيانوزيس. وفي حاجة اسمها شيل بلين ديزيز لما التعرض للبرد تلاقي في بين في السبوتس في الجلد كده في الكفر والنون كفر اريز مرض تاني اسمه شيل بلين ديزيز. يعني عايزين اصلا مش عايزين ده وقت الكلام ما يجيش طبعا عليكم الوقت ان التعرض للبرد بيعمل كذا مرض بيعمل سكيميا زي الاكروسينوزس زي تشيل بلين ديزيز وزي مثلا حكايه الرينوس طبعا الشهيره. ديت مثلا امراض جيه. تعالى مثلا على مرض تاني زي الاسوسكليروز. الاسوسكليروز ده برضه يمكن اشهر مرض بيعمل سكيميا في العالم. الاسوسكليروز يا جماعه بصوا لي يا جماعه الاسوسكليروز ده عباره عن مرض يبقى له تو ريجيد ريسك فاكتورز. هم ايه؟ ايه تو كلام بطل ده؟ ها؟ هم له تو ريجيد ريسك فاكتورز. هم ايه؟ ها؟ ها؟ اللي هم دايابيتس ها؟ وهايبرتنشن وسبير هايبرلايبيديم. عن دايابيتك هايبرتنسف بس دايابيتك مع هايبرتنشن لوحده مش ريجيد ريسك فاكتورز. يا دايابيتك مع هايبرتنسف او سبير هايبرلايبيديم. وايه اللي بيحصل في المرض ده؟ ببساطه شديده جدا واحد عنده سكر او عنده كمان هايبر ليبيديميا مع ضغط دم عالي بيحصل تير في الاندوثيليوم بتاع البريزل تخش من التير ده ماكروفاجيس مليانه ليبل بيسموها الفوم سيل تبتدي يحصل ديبوزيشن اوف فات في الصب اندوثيليال لير بيسموها اسيلوميتاس بليك فبيبتدي يحصل السريشن للبريزل بقى وكالسيفيكيشن واجوريزم فورميشن وثرومبوزز والحاجات دي كلها تنتهي بالبريشر للبريزل ده. هذا المرض يا جماعه خلاصه الكلام بيحب خمس ارياز مشهورين جدا يحب قوي السيريبرال كوروناري رينال ميزنتريك اند لور ليب. الخمسه الكلاسيكيين بتوعه سيريبرال اسكيميا كوروناري اسكيميا يحب قوي اللور والميزنتريك وخدنا الميزنتريك فاسكولار اوكلوجن فمن عند بريزنت باي تيبيكال كورونيك لور ليب اسكيميا. العام بريزنت كلينيكال بصوا يا جماعه بكلينيك لور ليب اسكيميا انفستيجيشن عادي جدا والتريتمنت عالي بس خلي بالك هنا بقى برضه كونزرفاتيف وسيرجيكال. هنا بقى في دور عالي جدا للدايركت سيرجري اللي هو بيحب ياخد بيك بس غير البرجر بيرجر بياخد ديستال لما يعمل له سيمباسيكت مداخل لكن ده بيحب الايه ياكل فيمرال والاورطه والوريس سندروم ويعمل اورتك الوريز شغلانه بقى. هنا بقى ابتدي نعمل له ايه الدايركت سيرجري بتاعتنا إيه باي باس او ثرومبكتومي او بروفاندو بلاستي حاجات اللي احنا درسناها بالتفصيل. اخواني الاعزاء برضو سؤال لطيف موجود في الورق ولو جه ريت انا احبكم تكتبوه اللي هو اللي احنا دايما بنقول لكم ان الاسيسكلوز ده مرض غني بيحب ياخد البيج بلاد فيسلز وبيحب قوي الاورطه والايليك والفيمورال والمبليتر الحاجات الكبيره دي ويوجوالي لما بياخد الفيمورال بياخده تحت الاورجن بتاع البروفاندا الفيمورس هو بيغذي السايت. فساعات يجي لك عيان تلاقي عنده في رجليه مثلا كونجيشن بين او ريست بين وعيان تيجي تعمل له ارتيريوجرام تلاقي ايه الفيمورال من تحت الاورج بتاع البروفان ده مسدود لغايه تحت. ده بتعمل له لعلمك امبيوتيشن فاهمين قصدي؟ بنعمله اباف ني امبيوتيشن بتعتمد بقى ان السايد غزه من البروفان ده الفيمورال بقى نازل كده وعلى فكره هقول لكم الاناتومي ها الجماعه الاناتومي قلت لكم هعمل لكم في حركه واجب جميل علمكم بقى عارفين ايه عقده اخر السنه دلوقتي ايه الاناتومي خلاص الجراحه خلاص اهي بتخلص وبتراجع عارفين ايه اللي هيفضل دبوس في ظهرك الاناتومي طب الاناتومي اعمل لكم انا في حركه واجب بس ادعوا لي على ايه بقى حركه الواجب دي هعمل لكم الاناتومي عملها لكم مرتين بس لسه احضروا مرتين مرتين يعني ايه؟ اول حصه ونص ده تمام هم خلاص الباقي اناتومي كله وبعدين بعمل دي والله العظيم ما عملتها في كل دفعه بعملها بكون يعني دفعه لذيذه كده وانا بحبهم بنعمل بعد كده حصه ثانيه ريفيجن حصه تسميعيه يسمعوا تاني سمعوا برضه ابر ولور كل بنعيد كله يعني سمعوا مرتين في عيال كتير قالوا لك لازم بص انا خلاص مديلكم في النيو ستار تو سورسز اناتومي واحد ديتيل واحد ساموراي ديتيل ده مطبوع والساموراي ده بخط ايدي كده بص الاهم هات الساموراي وهات الديتيل ده برضه يبقى عندك المهم انا هشرحهم لكم يا جماعه بص اللور ليمب بتاخد ساعه بس اللور ساعه ونص كلها بيتكلموا لو سمحت عارفين انتوا ايه اللي عايزين شرح هما اللور ليمب الابر احنا واخدينه طبعا واخدينه مع النام والابدو من طول السنه على العين اقول لكم الابدو بس ايه الكلام مش جديد مضاعين فيه واخدينه طول السنه ايش الجوانب الكلام والابدو ده البول والانسيشن دول ليفر والسبرين يعني كلام احنا مش غريب علينا فمن علمك الفرنشير اللي والابر اللي قايله مع النام انجري بالتفصيل عايز لكم تاني برده كده مع بعض لكن عايز اقول ايه هاتين انا هقول ايه لور هيرنك على طول وشويه كده سوركس وشويه ابر وشويه ابدو هتلاقيهم بومبلا لكن في الاول لما بدات لور وهنا الدنيا دول اللي عايزين شرح في الاول بعد كده الابر علمك الابر ده ايه في البيسلز بس اقول لك سب كريفيان برانشاتو اكسلري بريكيا ريديا الارنا بس النرفات الماسلز واخدينها يعني انا عايز اقول في الابر اقول بس البلاد بس سب كريفيان اكسلري بريكيا ريديا الارنا خلاص خلصت فاهمين قصدي ازاي؟ ادي لو انا عايز اقول لكم الابر فهمت قصدي ازاي؟ اللور برضه جميله جدا هبتدي طبعا باللور والهيرنك فاهمين قصدي ازاي؟ يعني كده بس الهيرنك في حاجه اسمها البريكال بليكسس يا لهوي وعلى البريكال اوسخ اناتومي في الجسم بريكال يقول لك ايه؟ بعدين يجي لك سؤال بيقول لك ايه؟ برانشز اوف ذا روتس اوف بريكال بليكسس انكلود ذا فولمنت اكسبت سؤال نيتي يقول لك نيرف الرومبويدز نيرف تو سيريتس ايه ده يا نهار ازرق ايه ده؟ افكر بقى ازاي دي؟ ما بالك في عارفهم ولا نيرف ترومبويد نيرف تو سيريتس مش عارف ستيرنوماستويد ولا ايه يا دي بي؟ ستيرنوماستويد بتاخد من بريكر بريكس ما قلتش اكسبت؟ لا ما قلتش اكسبت اقول كده نيرف ماسلز ماسل اور ماسل ذات فروم ذا روتس اوف بريكا بليكس هل هي رومبويدس ميجور ام ماينور ولا سيريتس انتيرور ولا ستيرنو ماستويد ولا بوس اي اند بي اختاروا الاثنين اي اند بي قلبك بيقول لك ايه؟ عارف مش عارف الاجابه سيريتس بس تاخد من روت سيريتس هو ده بجو اشوف قلبكم كده يعني يدير لك على السماء لا يعني مثلا بص مين يقول رومبوردس ميجور ماينور بس يختار ايه مين؟ طب مين يختار سيريتس انتيرو؟ طب مين يختار ستيرنو ماستويد؟ اختار ستيرنو ماستويد يا ابني ستيرنو ماستويد تاخد سباينال اكسس دي مشهوره جدا كل يعني قدام سبينال اكسسوري سي 2 اللي بتاخد دبل نيرف سبلاي سي 2 دايركت رود بسبينال اكسسوري تمام وبعدين بوس اي اند بي تختاروا ايه؟ ها؟ هي الاجابه الصح بوس اي اند بي صح هي الاثنين يعني ادي بس حته اناتومي هي بس تشغيل مخ في ناس عندها اكسبكتيشن هي بتاخد من نيرف تو سيريتس ونيرف ترومبويد هعرفها لكم ايه بص هنحفظها بقى جمال الاتو هنعمله ايه؟ هتكيوه هقول لكم نحفظها ازاي؟ هي الروتس اول حرف ايه؟ يبقى النيرفين بتاعت حرف الار نيرف تو رومبويد التاني نيرف تو سيريتس برافو حرف الروتس ده هيعمل لكم بص يا دكتور بحس ادي جديد حسه كوميديه باتجاه بسبان لكن اه ده بص سيريتس بدا بايه؟ بايه؟ اقول لك بس ايه لكن ده في واحدة أوسع. أقول لكم إيه؟ طب اللاترة الكورد بيدي إيه؟ أقول لك اللاترة الكورد أول حرف إيه؟ ال. يبقى كل البرنجات حرف ال. اللي إيه بقى؟ بيدي إيه؟ بيدي اللاترة الكوتينيوس نيرف أر واللاترة الكوتينيوس نيرف فور أر. بص بص واللاترة البكتورال نيرف وده لاترة لو بص واللاترة الروت أوف ميديان نيرف وماسكولو كوتينيوس. تقول ده ايه بقى؟ ده ماسكولو لو اهي ال في ال ال يعني هم كلهم بادئين بال يعني ماسكولو. اقول لك اوضح ما في ال ال العلم مش الام اسمه ايه؟ ماسكولو والتاني اسمه ايه؟ سر. يبقى فيها اه هي ملهاش حد غير نحفظها ايه؟ هيعمل لكم حصه جميله جدا. المهم ايه؟ بص يا جماعه خلي بالكم بص حصتين اناتومي دولت اكتبوا لهم على النت اهو من دلوقتي مش هتسجلوا بعد اذنكم ده قرار نهائي وكل الزمايل انا بقى حضرتك رد حضاره كده النت هتدور. طيب يلا بصوا لي بقى بالنسبه بقى لل وفي الحصه ديت هاتوا معاكم ورق السمك عشان مثلا لو حبيت تبص على بريك اب بريكسس على حاجه يعني تزود كلمه قلت في عيبك تزوده يعني هاتوا معاكم ورق السمك بتاع ما تجيبوش كيبات وسبب بس اللي هو خط ايدي هاتوا معاك في الحصه نزود عليه كلمه بتاع يعني ماشي يا رجاله بصوا لي بقى باس موجود في نيوز ستار عايز اقول باس بعد اذنكم كنت بقول اخر حاجه بس جاي واحد عندي اسيوسكليروزس فانا قررت اعمل له بعد اذنكم بيتكلم اضافني امبيوتيشن قررت اعمل له ايه؟ اضافني امبيوتيشن هل وانا بقطع الرجل عندي بريكوشنز معينه وانا بقطع ابابني امبيوتيشن في عيان سكيبنج؟ اه طبعا. اول حاجه احنا طبعا خدنا الامبيوتيشن لازم تيجي تقطع هنا انت بتعتمد على البروفاندا فيمورس ده اللي فكرني بالاناتومي يعني ده طبعا اعظم برانشات الفيمورس. الفيمورس له كام برانش يا محمود؟ ست. انا حافظه بسبب الحس مع بعض ست برانش وحشه وثلاثه دي اعظمهم هو البروفاندا طبعا هو اعظم الست برانشات بتوعه ساعتها هنحفظهم مع بعض في الحصه عشان كده ما تذاكروش غير ما تذاكروا سوا لكن هتذاكر لوحدك ممل ومزعج وصعب هو اصلا هو مش مستفهمين انا مش عايز حفظ هي الفكره ايه؟ ولكن لو قلت لكم يا جماعه قروها مش شرحه مش عارف تفهمه هتفهمه بس المشكله بقى ايه؟ لو راجل احفظه بقى مفيش وقت لكن لما نجلس واحده مع بعض فاهم قصدي؟ هتفرق القبر ناخده في ساعه اللور في ساعه تلاقي كل هاتوا ياخدش اربع ساعات كله على بعض ده ما بيقعدش في البيت ولا ياخد معاك اسبوع مش هقول لك اربع ساعات اسبوع ولو حدثته كده خلاص بصوا بقى يا رجاله فهنعمله كده سوا عشان يبقى انت كده ايه تشيلوا هم بس ادعوا لي خلي بالك والله العظيم هاتوا ده هم انا هخلصك منه اعمل ايه؟ انا هشرحه لك وحفظه لك بعد كده حتى لو ما قريتش في داهيه امسك كتاب مش احفظه خلاص يعني لقيت العود السنه سته كده انت خلاص يعني ايه ايه ما يتعرفش الحل حل ايه؟ خلاص انا بعد الدرس حفظت انا جايب كتاب الاسلوب حلو الاجابات احفظها كده فاهمين قصدي ازاي؟ وهتلاقي كل الاسئله قدامك بس خلاص وانا بالنسبه لما نيجي نقطع عليك العيان السكيمك بنعتمد على البروفاندا فيمورس هو اللي بيغذي الفلاب يعني العيان ده الفيمورال ارتر بيطلع منه البروفاندا فيمورس وجه فيمورال مسدود غلط تحت بقى الغلط هنا كده فبنعمل ايه؟ بنقطع عليك العيان وبنعتمد ان الدم يجي للاسطمب عن طريق ايه؟ البروفاندا البرانش العظيم ده فاهمين؟ ارجوك ساعتها لما بتيجي تعمل تعمل ديك الحناء عشان هي سكيمك يعني مثلا سبب ايكوال انت بتشوف فلابس طبعا فهمت بقى الكلام ها؟ لا بس هقوم شوف النظرات وانت ايوه ايوه استخدم ايه يابا؟ ايوه ايكوال انتر بوستير فلابس مش كده؟ وهي كده كده بتستخدم هنا ايكوال انتر بوستير فلابس طب امال انت بتستخدم نون بوستير فلابس؟ لكن كده تبين بالديجيتس كده الدوم اشتغل بلونين والديجيتال وبلاند مش كده انا غلطان؟ طيب كويس حسوس اني عملت حاجه في الجيم ها؟ طيب برضه من الحاجات اللطيفه يا جماعه بنستخدم ايكوال انتروسير فلاب رقم اثنين الفلاب بتاعي يكون كونتينينج اماصل اما اجي احفظ في الاس العظم ما ارفعوش قوي عشان ما يحصلهاش نكروزز لما تيجي تربط بيكلموا يا جماعه لما تيجي تربط البلاد فيسز وتربطه بشويه ماسل فايبرز حواليه بلاد فيسل اسيد اسكليروتيك لو ربطتيه الرابطه بتروح ماس على الفيسل، فلازم شويه ماسل فايبرز حواليه وتربط عليهم عشان تبقى الرابطه مش عامله دايركت بريشر على اسيد اسكليروتيك ريجن. جماعه دي مثلا امراض مشهوره بتعمل كرونيك اسكيميا في اللور ليم بيرجر وليلز واسيد اسكليروزيس والحاجات دي. برضه من الامراض اللي بنحبها جدا جدا جدا مرض هيك اسمه اي في فيستولا وارتيريو فينس فيستولا. يا خبر اسود على المرض ده وجاب في الشفوي اتسبرت من الرجل وممكن يجي رجل ما فيش واحد تقول له كلمه ايه فيستولا غير لما يسالك فاهمين ايه دي بقى؟ ايه فيستولا رجاله في منها نوعين كبار، في عندنا الاي في فيستولا قد تكون سنترال او بريفرال. سنترال زي الاي اس دي والدي اس دي والبيتا الدكتور. البريفرال فيستولا ساعات كونجيتا وساعات وايت كونجيتا واحد بيكون بيها وبتعمل جاينت سويلنج في الرجل وتعمل لوكال جايجانتيز. في الثانيه بقى بتبقى غالبا تروماتيك، واحد خد تروما فتحت ارتر على فين. ساعات على فكره بتبقى في دايركت كونكشن بين الارتر والفين بالمنظر ده كده، دي بيسموها انيوريزمال فاركس. خلي بالك بيسموه انيوريزمال فاركس، انيوريزمال فاركس اللي هو ارتر وفين فتحوا على بعض دايركت فاهمين، او ساعات الارتر والفين يفتحوا على بعض ثرو ساك بينهم، دي بيسموها فاريكوز انيوريزم. يعني في عندي انيوريزم الفاريكس، في عندي حاجه اسمها فاريكوز انيوريزم. تمام بطريقه الكتابه كبرنا الاو عشان توريك الساك والاكس وريك المنظر ده. في حاجه اسمها انيوريزم الفاريكس، حاجه اسمها فاريكوز انيوريزم، حسب في ساك ولا ما فيش. دي بتحصل مع الاوبن انجري ودي مع الكلوز انجري. تعالى بقى الحته الجميله اللي دايما نسالكم عليها جماعه، ايه الهيمودايناميك افكت اللي بيحصل من اي ايه فيستولا؟ بص يا ريس، ادي الارتري هاي بريشر وده البين لو بريشر، اتفتحوا على بعض بيعدي الدم كده. طب لما الدم دي هي اهله جدا، لما الدم يسيب ده ويعدي ده يبقى هنا الدم ما بيعديش ديستال، يبقى بيحصل بريفرال اسكيميا. جميل. طب الدم راح هنا في الفين ده الناحيه الثانيه بيحصل بطل كول بالسيتنج فاريكوز فين. بص بص، طب الفيستولا نفسها سيستك كومبريسبل بالسيتنج سويلنج وعليها ماشينري ميرمر وكونتينوس ريلي بروكسيمال على الهارت تلاقي مانيفستيشنز اوف هايبر دايناميكس بريشر تاك كارديا وان بالس بريشر وسيستوليك هايبر تنشن. الى دي بقى ما نرجيش الفيستولا بثلاث كلمات، عنديها بعديها قبليها، عنديها سيستك كومبريسبل بالسيتنج سويلنج وعليها ماشينري ميرمر وسريلي، بعديها في عندنا اسكيميا وفاريكوز فين، قبليها هايبر دايناميك سيركوليشن. وجي راجل اسمه دكتور برينهام قال حاجه جميله اسمها برينهام برادي كارديا رياكشن. قال ايه؟ لو انت جيت ضغطت على الفيستا بايدك كده يحصل ريفليكس برادي كارديا، دي بيسموها برينهام برادي كارديا رياكشن. ليه؟ يا جماعه انتوا عارفين حضرات اللي عندك اللي عنده تاكي كارديا ليه؟ لسببين، زياده الفينس ريتيرن مع قله البريفرال ريزيستنس. ده اما يقل البريفرال ريزيستنس بيزيد الهارت ريت، البريفرال ريزيستنس تتناسب عكسيا مع الهارت ريت. ده قانون بتاع الدكتوره ميري اسمه ايه في الفيسيولوجي؟ ميريز لو. ميريز لو، ذا هارت ريت از انفيرسلي بروبورشنال تو بريفرال ريزيستنس. لما انا باجي اروح ضاغط على الفيستا بدايه فبزود البريفرال ريزيستنس اكوردنج للميريز لو يحصل فليكس برادي كارديا فاهمين؟ بيموتوا بقى في شفوه المعلومه. تعالى قبل اما تدوس على الفيس يحصل فليكس برادي كارديا اكوردنج تو ميريز لو اسمها برينهام برادي كارديا رياكشن. والله ودين في حاجات فول مارك في لجان فول في لجان لوك عشان المعلومه دي فاهمين قصدي؟ بنعمل ارتيلوجرام ودوبلكس. العلاج بتاعنا جماعه الموست ريسنت اوبشن بنعمل اندوفاسكولار جراف، بنخش بالمنظار كده ونحط جراف هنا وجراف هنا عشان نعمل بايباس للفيستا. في بعض الجراحين ما زالوا بيعملوا كوادريبل ليجيشن. بيعملوا كوادريبل ليجيشن الفيستا بيربطها في اربع حتت فوق وتحت وبيعتمد على الكولكترز. كوادريبل ليجيشن لكن ده علاج مقول فاشل. احلى علاج دلوقتي هي اندوفاسكولار جرافتين. برضه المواضيع الجميله جدا اللي تهمنا في الارتيريال وتهمنا في امتحانات جدا جدا جدا هي موضوع اسمه انيوريزمز. موضوع اسمه انيوريزمز ماشي حضرات؟ موضوع اسمه ايه؟ انيوريزمز. ايه موضوع اللي اسمه انيوريزمز ده؟ جماعه يعني ايه انيوريزم؟ عايزين نعرف عن انيوريزمز. بص يعني ايه الديفينيشن؟ ايه الانيوريزم؟ بص موضوع جميل قوي. ايه الايتيولوجي؟ ليه الناس بيجي لها انيوريزم؟ ايه؟ لا نتكلموا يا جماعه. تايبس اوف انيوريزمز، وبعدين في عندنا شيبس اوف انيوريزمز، وبعدين في عندنا ايه الكومبليكيشنز اوف انيوريزم، ايه الكلينيكال بيكشر، هاو تو انفستيجيت اند هاو تو تريت. اشهر تو بريك انيوريزمز هو الاورتيك انيوريزم والايبوبليتيا الارت انيوريزم، نتكلم عليهم يعني. تعال نقول بقى كده، انيوريزم از ا بلاد سيل كومبليكيتد وذ انتيريور اوف ان ارت، هو الارتيريا بريك طويل. كومينيكيتد ويز انتيريور اوف ان ارتري. عندنا نوعين من الانيوريزم، في عندنا ترو انيوريزم اللي هو ستريتش فيسل وول، في عندنا فولس انيوريزم اللي بيكون الوول بتاعه عباره عن فايبر ساك اسمه فولس انيوريزم. طب ليه الناس بيجي لهم انيوريزم؟ لان اربعه كومن كوزز، اول حاجه باثولوجيكال زي الاسيد سكليروزس ذا كومن سكول ناو اديز. في عندي كونجينيتال انيوريزم وده بيجي في السيليك والسريبرال اكتر، فمن هذا سي سي سي كونجينيتال سيليك سريبرال. بص بص كونجينيتال في السيليك والسريبرال جاي من عند ربنا سي سي سي. برضه ممكن مايكوتيك، فمن هذا بكتيريا انفكشن في الارتيريال وول، او ممكن تروماتيك باثولوجيكال كونجينيتال مايكوتيك تروماتيك. الشيبس اوف انيوريزم، بص دخلت في ثانيه الموضوع ده جديد قوي. انيوريزم دي الانيوريزم بياخد اربع شيبس، ساعات يبقى فيوزي فوق، ساعات يبقى سيكولر، ساعات يبقى ديسكتنج انيوريزم. لو حصل بيرفوريشن في الانتما والدم دخل صار انتما فبيعمل حاجه اسمها ديسكتنج انيوريزم، وساعات يبقى فولس يعني فيوزي فوق سيكولر وفي ديسكتنج وفولس انيوريزم. دي الشيبس بتاعته. نيجي على الكومبليكيشنز بتاعته، اهم كومبليكيشن رابشر. لو الانيوريزم رابشر طبعا ده بيبقى يوجوالي فيتال لو فتح في بريتون او في اوبن سبيس. طبعا بيحصل ثرومبوزس ديستال امبوليزم انفكشن بريشر على السراوندنجز، كل دي كومبليكيشن. ايه الكلينيكال بيكشر بتاعت الانيوريزم؟ الانيوريزم يا جماعه يبقى سيستيك كومبريسبل بالسيتيك شويه وعليه سيستوليك ميمبر اوبستراكشن. سيستيك كومبريسبل بالسيتيك شويه وعليه سيستوليك ميمبر اوبستراكشن. دي ستري بتلاقي سكيميا. ليه؟ عشان بيحصل هنا ويكنس في البط، فبيحصل وات وي كول بلس ديفيسيت. طب لو عديت البلس قبليه وبعديه تلاقي بعديه اقل. ليه؟ عشان الدايلاتيشن ده بيوقف بعض البيت، فبيعمل بريفرال سكيم. طبعا بيضغط على النيبرنج بيت ويعمل فريكوز والنيبرنج نيرفز ويعمل بريفرال نيرو بس. اخواني الاعزاء سيستيك كومبريسيف بلسيتيك سويل ده تقول لي ايه الديفرنشال دايجنوز بتاعه؟ انا اي حاجه بلسيتيك زي مثلا ساركومس، ممكن ايه في استولات ممكن مثلا ايه في استولات، فاهمين قصدي ازاي؟ ممكن ترانسميتد بالسيشن، اي سوين كبير ارت لو حاجه ممكن يدي ترانسميتد بالسيشن. طب نسال سؤال جميل ايها الاخوه الاعزاء دلوقتي، لو واحد جاله انيوريزم، بص بص لو جيت انا ضغطت على الانيوريزم كده بروكسيمال يحصل له ايه؟ بيحصل له كولابس. طب ولما اشيل ايدي يرجع يملك 2 3 ميلي. طب لو دوست عليه ليستر بيحصل له ايه؟ انجورجمنت. نسال سؤال قوي جدا، هاو تو انفستيجيت انيوريزم؟ ارتيريو جرام ودوبلكس، بس ارجوك لو قدمنا الاورتيك انيوريزم يبقى الانفستيجيشن اوف تشويس هو السي تي طبعا. سي تي سكان، فاهمين قصدي؟ الدكتور علي سبور هتلاقوا فيه السي دي حوالي 40 سي دي الاورتيك انيوريزم. بص بص مش واحده، 40 سي دي الاورتيك انيوريزم. يعني خلي بالك من ضمن الحاجات الحلوه في السيديهات، اتمنى برضه هنعملها، خلي بالك يوم السبت هيبقى في حصه سي دي جامده جدا، هنشتغل في يوم السبت. بس عايز اقول لكم ايه؟ يعني قلت لكم انا يا جماعه اسمعوا كلامي، وانت تعبان النهارده مالكش لبس تذاكر نسا ولا جرام، ولا تتفرج على السي دي، ما تقدرش تقعد على الكمبيوتر، انت مش مذاكره، اتفرج على صور، خلي عينك تشوفها، لسه شوفها كذا مره، احسبها اللي بعد الرزق. تعبان ماليش مزاج مش عايز اذاكر، خلاص يا عم بلاش تذاكر. هي مذاكره برضه وعليها 90 درجه قد نص البيبر، انت بتتسخن 90 درجه دي مش هزار، قد الاوفر في 3 مرات، الاوفر الكتاب بيطلع عينك فيه بلجنه ب 30، الكتاب ده ب 30 درجه، سيديهات دي ب 90، صحصح للكلام، هو اتفرج عليها يا اخي، ما يجيش تذاكر حاجه النهارده اتفرج عليها، اتفرج عليها اكس راي كده وبص وبتاع وهات وقلب وهنعملها سوا، بس لازم انا هوريك مره انا ريحت انك تشوفها 10 مرات. تمام؟ امسك الارتيريا كده خدناها، اقعد بص شوف الانجيوجرامز بص عليها، هي مشروحه وهنعملها سوا. يا جماعه الناس بتتكلم رجاء، اما اقول اي كلام ما حدش حد يعدي عليه. الريزم طبعا لو صغير ممكن يعالج كونسرفاتيف في الاول، لكن لو الريزم كبير ممكن نعمل له اكسيجن وجراف، نشيل الريزم ونحط مكانه جراف، او نعمل له اندوفيشن ونعمل له بايبارس جراف، او حديثا دلوقتي بيعملوا له اندوفاسكولار جراف. ده في امريكا بيعالجوا الاورتيك الريزم بلوكال انستيزيا، ويخش ويحط اندوفاسكولار جراف في الريزم. طب نسال سؤال بقى جميل، لو انا قلت لك كل الابدومنال اورتيك انيوريزم، خلي بالك الابدومنال اورتيك انيوريزم بياخد اليوجوال الاورطه تحت مستوى الرينال ارتريز، فاهمين يوجوال يعني؟ فاهمين قصدي ازاي؟ وبص كده وساعات بيرتد الايليكس كمان. فاهمين ده الابدومنال اورتيك انيوريزم؟ نفس الديفينيشن عادي، الايتيولوجي غالبا اسيروسكليروز، يبقى غالبا كيوتيفورم انيوريزم. برضه الكومبليكيشن ساعات بيحصل له رابشر او ليكي. خلي بالك ايه الفرق بين الكلمتين يا عم؟ انتوا عارفين يا جماعه لو ده كده العيان، بص دي الفيرتبري وده كده الاورطه وده البريتونيوم وده بقيه العيان. بص الاورطه الاجريزم لو ربنا يرى ان عمر العيان ده خلص فرقع في البريتون. ده بيحصل، ده يجي لك ميت. او فرقع في الجدرم، لو في جدرم ماشي قدامه كده ساعات يجي له فتل هيماتيمز. لو فرقع في البريتون او في الجدرم ده خلص، ده اسمه رابشر اورطه الاجريزم. عيان طق مات، بالعربي هو عيان طق مات خلص. لو ربنا عايز يرابشر لكن لسه العمر طاير، لو ربنا يامر ان الرابشر يحصل لاترال وول، بيطلع في اللاترال وول رابشر بيطلع الدم كده، هنا في لتر بريتونيوم بيعملوا تمبرال سيلينج للجلد، ده يجيلك شوكت. فاهمين قصدي؟ عيان فجاه جاله سيفير باك بين شوكت، وبعدين تصوروا سي تي تلاقي ليكنج انوريزم، لكن ليكنج في لتر بريتونيوم، يعني رابشر في فلورد سبيس، فبيعمل بريشر يعمل تامبونات للتير يقفله، تلحق العيان تفتحه وتعمل له ريفير. فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى ده الفرق بين كلمه بص رابشر وليكج، بص رابشر وليكج، رابشر وليكج، بس حضرتك تمام. الكلينيكال بيكشر بتاعته لعلمك كان كده نفس حاجه غريبه جدا، لو باك ايه بس؟ لو باك وانا بوراتيزم، سبوندلايتس، مش عارف الكلام بقى الهبل بتاعنا ده. جماعه يبتدي بلو باك، بعد كده في الادفانس كيسز بقى سيستيك بالسيتنج ابدومينال ماس، وساعات عيان كمان بيجي لنا بسكيميا في اللور ليب واللي عنده اورتيك انوريزم وهكذا. طبعا الانوريزم بريزنت كلينيكال بفايلات الكترونيك لور ليب سكيميا مع بالسيتنج ابدومينال سوالينج. فاهمين؟ اهم الكوميونيكيشن بتاعته ان رابشر ليكج ثروموزس بيعمل ديستال انفوليف انفستيجيشن عادي جدا ابتدوا بيها مدن صور، لكن اهم فيها بنعمل ابدومينال سي دي. فاهمين؟ نيجي على التريتمنت، بص لو الانوريزم اقل من 6 سم، انا كاتب الورقه عندكم اقل من كام؟ 6 سم بنعالجه ايه؟ كونسرفاتيف. لما دلوقتي صغروها بقى له ايوه جدع قلنا ايه؟ فاكرين الحته قلنا اقل من 6 نعالجه، بنعالجه على ايه؟ جدع 6 كتير بقت كام؟ 5. قلنا احنا كام في الاخر؟ ايوه ده تبقى الكلام ماشي 4. فاهمين؟ ايه الاول بنقول 6. لعلمك في مصر ما زال معظم جراحين مصر ماشيين على 5 يعني وسط، فاهمين قصدي؟ الوضع ليه ريسكي جدا ما انت بتحسب الاثنين. في الاول 6 سم، وفي ناس ما زالت ماشيه على ايه؟ اقل من 6 كونزيرف و6 اوبريت. قال لك لا يا عم 6 ده كتير، ده يفرقع، خليها 5 بس. وبعد كده قال لك ايه؟ خليها 4، بس في مصر ماشيين ايه؟ 5 سم بصراحه، 4 باين قوي، انت ريسك وبريكسك في مصر عالي. فاهمين قصدي؟ عشان في امريكا بيعمل لها عمليه من غير موربيت ولا مورتاليتي. فاقول لك 4 هو ده بيبهدل. فاهمين؟ عندنا احنا ايه؟ احيانا لو سبت عيل يموت لوحده بيبقى عمره اطول من لما انت تموته. اقول لك كونزرفيشن بيتر فور ذا بيشنت. قال لك ايه؟ مش قبل عيال. والاكزابيست تريتمنت از تو ليف ذا بيشنت تو جو هوم ناو ويخرج من العياده الظالم اهلها اللي عيادتك يعني. فاهمين؟ قال لك ايه؟ تو ار افيك للدكتور. ليف ذا بيشنت، يقول لك سيب ابوه العيشه، سيب رب ولاده، ها؟ زي ما بيقول. طب بنعمل ايه؟ ما زلنا في مصر بنعمل اوبن، هو بنفتح العيان تمام. بنفتح العيان، بص يا جماعه بنفتح العيان وبنعمل له باي باس جراف او اكسجين وجراف. في امريكا بيعملوا الاندوفاسكولار جراف بالمنظار ويحطوا الاندوفاسكولار جراف. ماشي حضرات، وقلت لكم انا لو عملوا لكم اي عيان بصراحه شديده انا بتكلم ده فير عنده اورتيك انيوريزم تعرفه تبعته لي دكتور عبد العظيم، دكتور عبد العظيم عندنا في الشمس، والدكتور طارق على فكره اعرفه طبعا من اشطر دكتور باستور في مصر محترم كل فتره باستور ان هو كان اتعلم ايه مش اشطر عشان هو يقدر يحصل اي حاجه لا هو راح قعد في امريكا 20 سنه لغايه ما وصل رئيس اسمه باستور ارجنال الراجل ده انا شفته بيشتغل اورطو انوريزم بيشتغل وزاد امريكان هو كان وصل لرئيس قسم في امريكا وبيعرف يشتغل حلو قوي الحقيقه كان بيجوا اورطو انوريزم ده بقى كده بالتبعيه بقى يبقى ايه؟ ممكن يجي الالجوريزم يبقى الالجوريزم اللي الالجوريزم بتاع مثلا واحد واحد كلهم زي بعض خلاص؟ ده الموضوع بقى التاني الجميل قوي موضوع ادابع جامسون يعني مش بنحبه قوي لكن في الازهر بيحبوه قوي مين الازهر هنا؟ انت ازهر؟ انت ازهر؟ انت قصر عيني بقى انت نسيت اللي هو ايه قال لي ها؟ القصر انت تبع القصر ها؟ بصوا اكتر كليه طب في مصر قصر عيني هو شاطرين جدا وبيشتغلوا كمان وبيكسبوا قدنا 700 مره لو عندهم التقريب مش عقد زي عندنا هما كمان حافظوهم من حلو كمان قاعدين في الحته الهاي كلاس في القاهره طبعا قلت لكم انا هناك شغلهم غريب جدا المهندسين والزمالك و فاهمين؟ على فكره المره الجايه هجيب لكم بروشورز انا وواحد صاحبي كده استاذ عملنا مستشفى خاصه صغيره على قدنا يعني من حسن يعني بس هنفتتحها يوم السبت ان شاء الله للمهندسين ولا نفر في الدرين يعني عشان المهندسين المستشفى بس على فكره المستشفى فايف ستارز طيب هبديكوا عنوانها وبتاع عشان تيجوا تشوفوها بس فايف ستارز فايف ستارز فايف ستارز مش بنهار قدام نظر الصين شغلانه كده فاهمين قصدي بص على فكره كمان جبنا عندنا في اللي هنعملها انا واستاذ تجميل جبنا عندنا فيها والله العظيم ربنا لا دفعنا دم قفلنا ورانا وقدامنا احدث جهاز لا ليزر جهاز ليزر العالم جهاز اللي هو طلع في امريكا البلد امبارح ربنا اللي يعلم يعني بعت هدوم عشان نجيبه جبنا جهاز ليزر اللي هو كل لا جهاز ليزر ده بيعمل ايه ده بقى؟ لا لا لا لا لا لا ده مش بتاع هو بيستخدم كده برضه جايبينه مني عشان والله هو الرزق الواقع ده اللي هو بقى الحاجات الايرز وال ده بقى اللي هو ايه بص عارفين بتعمل كلها بقع وحاجات كده لا لا تجيب لي احدث جهاز كده بص لا بقع ولا مش عارف ايه والايرز والوحامات والحسنات والسكارز وال بس جهاز ايه بقى؟ هيرويك فاهمين؟ ان شاء الله هبقى يوم السبت اجيب لكم بامفلتس وبعدين خلي بالكم اللي ياخد كارت مني ويروح بيه اخبار مستشفى فايف ستار يعني عشان تحط رجلك تدفع نادي يا لهوي عشان تخش بس هيروح على عينك جزمة ما دخلت فيه ولك مستشفى يابا دافعين فيها وعايزين يتم حقها ما انا الليزر عشان بس الجهاز يشتغل هتاخد 500 جنيه الجهاز لسه ما دفعش فيه شيرة لسه لكن لا بالنسبه لكم انتوا او قرايبكم هتبقى معامله خاصه بس لازم تكون يعني كارتك تبع الدكتور ياسر عامل الاسعار العاديه في اسعار سياحيه رايحين نهار بنصير ليه؟ رايحين هناك الشباب اسعار حماسيه قال انت انا عشان ارجع اروح خلي بالك اللون عشان اروح المهندسين مثلا وكوبري بلور وبتاع بس احنا هنا نفتح ايه؟ في حته يعني بعيد عن اسم نهر سنه سنه على وين مهندسين فاهمين؟ ال ال لكن دي كنت قريبكم جد هتبقى اسعار يعني اسعار عين شمس لا جراح بلاستيك سيرجن عاملين جنرال بالظبط جنرال بلاستيك فاهمين قصدي ازاي؟ يعني هي مستشفى جنرال وبلاستيك فاهمين قصدي ازاي؟ وربنا يجعلنا خير بس خلينا نروح لفين؟ اجيب لكم بروشورز واسامي وفيديوهات وكل حاجه المهندسين موجودين الى نوريك ايام سودا بص خش في اخر يوم يا ناس يا عشرة بياسر وصل ايه اصل عيني انا جبت لكم هنا عارفين عاملين ايه كسافه ده عادي هناك مهندسين بقى في العرب والممثلين واحنا قاعدين هنا في العباسيه مفيش 100 جنيه ولا كده هناخد 70 جنيه ازاي؟ فاهمين؟ قلت لها عيال جايب لي كيس قفص طماطم يعني ولسه حيه ودوره يعني قلنا نروح شويه ناحيه هناك كده جبر السعيد يسعد. قال حتى مرات استغربت جدا تقول لي حجمه انت سن يعني انت ما عرفت الهدف ها؟ هتسمعوا عننا وانتوا قاعدين هناك في اثنين اساتذه من عين شمس جم بياكلوا القصر حكوا بس زي ما بقول لكم ده بالنسبه للحته بتاعت بس انتوا اللي عايز يبعت فيكم حد او حد قريبكم او بتاع اما يجيكم ديسكاونت هعملكم اسعار عين شمس. اسعار الليزر العاديه من عند الجهاز اقسم بالله اغلى واحدث جهاز نزل في مصر. ده الابديت مش احنا اسمه في العالم فاهمين؟ فيري جود. اخواني الاعزاء بصوا لي بس ال ال ال ال ال ال ال ايه بقى حكايه الثلاثي قله سندروم؟ ايه اللي قصدك؟ ايه الثلاثي قله سندروم؟ بيحبوه من قصر العلم بيحبوه بتوع الازهر ده اللي جاب سيره قصر العلم. لكن برضه محمود هنعمل له انفلتريشن. ولما تخرجوا امتياز زي ما ناخد ناس كتير تشتغل معانا هناك لو حد يجيبها. اه فعلا عطشات وشغل وحاجات اكيد اختار من طلبك يعني اكيد ها فيري جود. وزي ما هي فايف ستارز ده هيبقى فايف ستارز خلي بالك ابجد ما هي مستشفى طالما بتكسب الدكتور النبطشي بياخد فيز اعلى مش كده ايه هربطه كده ها لا وانا عندك واسطه بقى يعني واحد من اونرز حبيبك ها ريكومند ايوه ريكومند. طيب بصوا يا رجاله عايز اقول لحضراتكم بس والله انا عملتها كمشروع كده عملناه عشان دفعه زي دفعكم دي ياخدوا درس ما يجوش بجد من الحاجات اللي خلتني بجد والله انت مش دكتور ياسر من الحاجات اللي خلتني اعمل ريفيجن ماي وي ماي لايف دفعتكم دفعتكم كله ما صدمش معظمها ما خدش عندي درس انا متعود بقى ثلاث سنين معظم الدفعه تاخد عندي عملت انا ايه؟ مشروع زي كده يخليك ايه بقى؟ الدفعه جت الدفعه ما جاتش ومن ساعتها بتيجي بقى ما هي الدنيا يعني انت فاهم يعني اه والله انا عملت المشروع ده ليه؟ يعني بصراحه لما الدفعه والله ما كانتش عندي اديت الحمد لله ربنا رزقني بالدروس وبعترف بنعمه ربنا عليا فاهم قصدي ازاي؟ ولو انا بطلتها بفضل الله انا رزقت من خيرها كتير لازم تقول كده ده فضل ربنا عليك بس يا اما جت دفعه سنه والله ما كانتش عندي ليه؟ فاهم قصدي؟ بقيت افكر نفسي ليه انا يعني ايوه ليه الدروس بس؟ من خلال المؤسسه دي بتكسب الدروس 70 مره لو ربنا سهل واشترك طبعا لسه ما تعلقش يعني خصوصا انها الناحيه الثانيه طبعا ربنا يديك رزق بس دي يعني دي تخلي الدروس يعني تمارس الدروس كهوبي كهوبي يعني لكن عندك اكل عيش بالمشروع ثابت فاهم قصدي ازاي؟ فمين انا عايز اقول ايه؟ ده دي ممكن من الحاجات اللي انا طلعت بيها خير السنه دي اللي هو ايه؟ احيانا بيجي لك فاهمين قصدي؟ واحيانا في حاجات دي بتحصل لك ساعات تيجي بعدين تقول لعله خير فاهمين قصدي ايه؟ ايوه لو كان عندي الوقت الافضل غير كل سنه نعمل حاجه زي كده قلت لعله خير ان انا ممكن تبقى دي سبب خيرك تقول ايه؟ طب علمك لو ما كانش حصل الدروب بتاع السنه دي كان ممكن ما لكن ده عمل عليه خير انت فاهمين قصدي؟ فخلاص اي خدمه الله يخليك يا عم فربنا يكرمك ان شاء الله. لا بصوا يا رجاله اللهم صل على سيدنا محمد. ده بالنسبه تعالى اقول لكم الثوراسيك اليس سندروم الجميل بتاعنا ده. بصوا يا جماعه الثوراسيك اليس سندروم ابوه ايه؟ ابوه اناتومي. تعالى اقول لكم بصوا دلوقتي يعني الاناتومي بتاعه خليكم معايا بصوا بص الاناتومي بتاع الثوراسيك اليس تعالوا في رسمه جميله فاكرينها؟ تعالى بص انا عايز ارسم الثوراسيك اليس هو ايه الثوراسيك اليس سندروم ده الاول او ساعات تسميه ثوراسيك اوتلت سندروم اسمعي كده يا دكتور هيعجبك قوي ات از ا سندروم ذات ريفير تو كومبريشن اوف ذا بريكال بلكسس اند سبكليفير فيسلز اند ذا ثوراسيك اليس نير ذا فيرست تريب هير بص بص يعني اي حاجه بتعمل كومبريشن على السبكليفير بس بريكال بلكسس في المنطقه ده هي بيسمى ده سندروم is a syndrome that refer to compression of the brachial plexus and the subclavian vessels at the thoracic inlet near the very strip. تعال نبص على يعني تحتيه كده الابرس اوف ذا لانج بقى ده مش عايز ابوظ الرسم. ده الكرونكس اسمس. في ثلاث عضلات كويس اسمهم سكالين ماسلز، سكالينس انتيرو، في سكالينس ميدياس، في سكالينس بوستيرو دي ورا. سكالينس انتيرو ماسكه من السيرفيكتر فيرتيبري فيرست ريب، سكالينس ميدياس ده، سكالينس بوستيرو بتبقى ورا ماسكه من السيرفيكتر فيرتيبري للسكند ريب. دي ما تهمناش قوي دلوقتي. سكالينس انتيرو بص يا جماعه ماشي قدامها كده الفرينك نيرف العظيم ماشي عليها كده من قدام. بص كده ده السبيس بتوين ذا تو سكالين. بص ده سكالينس انتيرو سكالينس بوستيرو. بص بقى لو بصوا التوب فيو كده من فوق يا جماعه دي كده الاسكابيولا اهي باينه كده من ورا ماسك فيها الكلافيكل ماسك مشحضره وماسك فيها البكتوراليس ماينر. بص كده البكتوراليس ماينر ماسكه في الكراكوي بروسيس والكلافيكل في الاكرومال بروسيس. بص بقى كده اما نيجي نبص البلاصه الضايق بتاع الابر ليف بيمشي ازاي السبكليفر اب مثلا بص بيجي من التشست. بص بص بص بص سبكليفر وروح ماشي يا عشري في السبيس بتوين ذا تو سكالينز. بص اهو بتوين ذا تو سكالينز بيعدي من تحت الكلافيكل وبعدين من تحت البكتورالس ماينر ويروح على الابر. فاهمين اللي بيعمل زيه بس في الاتجاه المضاد هو الفين. الفين بقى اللي جاي من الابر كده بيعدي تحت الماينر من تحت الكلافيكل بص ويعدي قدام البكتورا قدام السكانس انتيرو. خلي بالك فرق. بص بص الفين قدامها بص بص والارتري وراها. خلي بالك من الرسمه دي كريتيكال جدا. يبقى انا ايه ريكامبريسس بتعمل زي الارتري بالظبط. بص بص انا جبت قوي على فكره الرسمه دي الرسمه دي مخلصه المسائل. بص البريك امبليكسس بتطلع بص اهي دي البريك امبليكسس اللي هي المشرشره دي بتطلع كده بتوين ذا تو سكالينز بعدين تمشي تحت الكلافيكل وتحت الماينر. بص بص اقول لك خلاص الرسمه دي بتدي لاخوك ياسر. بص يا ريس الثلاثه فين ارتر ونيرف بيعدوا تحت الماينر الثلاثه بيعدوا تحت الكلافيكل الارتر والنيرف فقط بيتعدوا بتوين ذا تو سكالينز. بص بص انا خلصت الكلمه وتدعي لي يعني هما بيتزنقوا في ثلاث حتت لو اتزنقوا تحت الماينر دي ارتيريال وفينس ونيرفس ما نبذلش لو اتزنقوا تحت الكلافيكل ارتيريال وفينس ونيرفس لو اتزنقوا بتوين ذا تو سكالينز ارتيريال ونيرفس مخطوط فينس عشان البيت قدام. خلص بقى مش عايز راجع هو خلاص كده السندروم ده هنرغي بقى عليه دقيقتين لكن لو انت طلعت بالمفهوم ده خلصنا خلاص. هو ايه في كام سايت الكومبريشن ها رد عليا كام سايت ثلاث وين تحت الماينور تحت الكلافيكل بتوين ذا تو سكالينز تحت الماينور ارتيريال وفينس ونيرفس تحت الكلافيكل رد عليا اهم ارتيريال وفينس ونيرفس بتوين ذا تو سكالينز ارتيريال ونيرفس بطنه فينس. خلص الكلام مش عايزين لك بس يا عم تعالى بقى نحكي دقيقتين مش هنخسر حاجه. بص لما بيزنوا بين تحت الماينور خدها خدها من تحت لفوق عشان حاجه اسمها هايبر ابدكشن سندروم فاكرها من ثلاث زمان تحصل في البنات بعد الحمام. تيجي بنت تقول لك يا دكتور انا بعد ما بستحمى بجيب الفرشه واقعد ايه اسلك شعري بس كمان شعري طويل بياخد مني وقت. كنت زمان يا دكتور اقعد اسلك في شعري ربع ساعه ما بيحصلش مشاكل. دلوقتي يا باشا لما برفع ايدي كده احس بتلميل وخدران ومشكشكه ووجع واروح منزله ايدي غصب عني. فاهمين قصدي ايه اللي بيحصل؟ ده اسمه هايبر ابدكشن سندروم. هذه البنت لما بترفع ايديها كده بتيجي المايلون تروح زابقه الارض والفين والنيرف اجينست كوراكويد بروسيس تروح عامله سكيميا ونيرف كومبريشن وفينس كونجيشن. فاهمين قصدي ازاي؟ تخيل بقى ايد فيها سكيميا ونيرف كومبريشن وفينس كونجيشن هتفقع طبعا ايديها وتروح منزله ايديها مره ثانيه. ماشي حضرتك تحت الكلافيكل اسمها كوستو كلافيكولار سندروم. هي بص اتخيل عشري الكلافيكل اهي والفيرست ريب عضلتين ولاد كلب زي المعصب لو قربوا من بعض هيتعصوا ثلاثه في النص اهي. بص قرب دي من دي كده معدي بينهم ايه؟ ارتر وفين ونيرف. لو قربت الثلاثه مع بعض ضعنا. فاهمين؟ يبتدي ودي ممكن مايونايتد فراكشر كلافيكل ممكن تيومر في الكلافيكل او بتحصل في الستات من غير سبب ويكنس. خلي بالك بص بص الكتاف المرفوعه ازاي؟ اللي رافع الكتاف العضلات لو العضلات ضعفت تلاقي الكتاف تنزل لما تنزل يعني الكلافيكل بتسقط. بص هي الفيرست ريب اهي والكلافيكل اهي هي معديين بينهم لو الكلافيكل سقطت لده هتروح ايه بص بص ومعديين كده ادي الكلافيكل فيرست ريب الكلافيكل مرفوعه بالعضلات لو الكلافيكل سقطت لده اهي هتروح جايه ضغطه. فاهمين قصدي؟ اسمها كوستو كلافيكولار سندروم. اخر حته هنا بتوين ذا تو سكالينز بتحصل تيجي نيرف ابنورمالتي مصر ابنورمالتي بون ابنورمالتي نيجي مصر ابنورمالتي نارو سبيس بتوين ذا تو سكالين. في ناس عندها السبيس ده ضيق بالفطره ربنا خلق المنطقه دي ضيقه فبتزنق الاثنين دول او ممكن سرفايكال ريب سرفايكال ريب دي بتبقى اكس اكسترا ريب بتتشال على سي 7 اكسترا ريب بتتشال على سي 7 ساعات بتبقى كومبليت واصله لغايه من ورا لغايه الاسترنال او ايه كومبليت ريب او ساعات تاخد شكل فايبرس بان او ساعات تاخد شكل لونج ترانسفيرس بروسيس. المهم انها بتبروجكت نوع فبتروح باصه زي عظمه كده تروح ضغط على الاثنين دول او ممكن نيرف ابنورماليتي اللي هي بوست فيكس بليكسس. البوست فيكس بتبقى واطيه بتتزنق في الرطب الزنقي. يعني ايه بوست فيكس ده عام؟ الكلمه الغبيه اللي قلتها دي بص عام البريكر بليكسس هناخدها قلنا في الاسبوع الجاي في الاناتومي قلت لكم ايه؟ هقول لكم البريكر بليكسس بتطلع بايه؟ بخمسه روتش من سي 5 هي بتطلع من سي 5 و6 و7 و8 ودي واحده هي شعارها فيها خمسه وخميسه ان شاء الله الاناتومي هقول لكم بتسكن كده. يعني كل معلومه هتقولها قولها سكيما وانت بتحل الاسباق في الامس كيو تفتكر ايه؟ جسكت قال دي خمسه وخمسه، كان قال دي مش عارف سيريتس، قال دي الرومبويد، ماسك كله مش عارف ايه، يعني اي افيه يفكرك، فاهمين قصدي ازاي؟ بص ساعتها هقول لك ان شعارنا في بريكا بريكسس خمسه وخمسه، يعني هي بتطلع ايه؟ بخمسه روتس من سي خمسه، خمسه سته سبعه ثمانيه في واحد، خمسه وخمسه. ايش الطبيعي فيه يبقى عندك البريك اب بليكسس طالع خمسه روز خمسه سته سبعه ثمانيه دي واحد ساعات بترفعها لفوق واحد تطلع بليتا سي اربعه فاهمين؟ تبقى طالع اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه دي اسمها بريفكس بليكسس ساعات تطلع بليتا من سي سته نازله تحت واحد اسمها بوست فيكس بليكسس تبقى هتبقى عندك طالع من سته وسبعه وثمانيه ودي واحد واثنين ساعتها دي واطيه لان طالعه من هنا تحت سته وسبعه وثمانيه ودي واحد واثنين دي بتتزنق عند الفيرست ريب لانها واطيه تحت فاهمين قصدي؟ وتعمل مانيفستيشن. يبقى انا عندي خلاص الكلام بص يا جماعه خلص السندروم اهو هنا هايبر ادكشن سندروم كوستو كلافيكر سندروم هنا بيحصل نتيجه نارس بيس بتوين ذا تو سكالين او بوست فيكس بليكسس او سيرفايكر فاهمين قصدي؟ طبعا بنفستيجيت السندروم ده بسهوله جدا نعمل بليت اكس راي بنعمل اي ام جي نيرف برودكشن ستاديز بس نعمل ارتيلوجرام فينوجرام نطمن على الحاجات دي كلها. افتكر الحاجات اللي قدامك ايه؟ سيرفايكال ريب اكس راي، ارتري بيتضغط ارتيريوجراف، فين بيتضغط فينوجراف، نعمل دوبلكس، نعمل نيرف كوندكشن ستاديز، ايه مش كل ده جميل، فاهمين قصدك؟ وفي كمان يا عم ممكن نعمل كلينيكال انفستيجيشنز لطيفه، واحده بتقول لي انا بسرح شعري ايديا مش عارف بيحصل لها ايه، ما الناس بتتدلع ولا بتستهبل نشوف، عايز اعرف عندها هايبر ادكشن سندروم ولا لا؟ عايز ما هايبر ادكشن تيست عايز البلس كده؟ كويس مفيد قوي، تعالى نعمل الوضع اللي بتحكي عليه. حطيت ليها في الوضع البلس ما ضعفش دي معناه ان هو نورمال لكن لو هي تاخدها لها البلس يضعف في الوضع ده يبقى الهايبر ابدكشن سندروم بوست فاهمين؟ في حاجه ثانيه يطلع جنب هنا يا عم في حاجه اسمها اكسل ديست فاكرين؟ اكسل ديست ايوه اللي هو ايه؟ الواد عمرو ده جه قال له ان انا ليه؟ اطمن انا ساعات كده بتختل كده وبتاع ما يكونش عندي ثراسك ال سندروم بتاع عندي اشاره عليه قال لي بس اطمن عليها منين؟ اقول له طب بص يا عم انا عايز اعرف ثراسك ال بتاعه ده واسع ولا ضيق اعمل ايه؟ اقول له بص يا عم ارفع ايديك رايت انجل يقول لي ماشي احس اول بلس بلس كويس ارفع ايديك رايت انجل قلت له يا رايت اتني راسك فيري شارب لا كده مرفوع ما تنزلش بص لايديك كده فيري شارب خد نفس جامد واكتبه اوعى طلع نفس احس بقى البلس بالوضع ده طبعا البلس مش المفروض خليه كاتب مش المفروض البلس يضعف عارف لو خدت نفس بص بص المفروض البلس ما ضعفش في الوضع ده ليه؟ انا لو الثراسي قلت واسع انا كده ضيقت له الثراسي قلت ليه؟ رفعت ايدي رايت ايدي رحت كابس براسه كده ونفخ الرئه من تحت وكاتب النفس فالرئه طلعت تاني هو كاتب براسه ايده مرفوعه انا كده مضيق له الثراسي قلت لماكسيموم فاهمين؟ المفروض البلس ما يضعفش حتى برغم من كل التشالنج ده شكرا يا عم فاكرين بالامارة قلت لكم زمان؟ قلت لكم افتكروا بالظبط اقول لكم اسم اكشن اسمه ايه؟ اكشن تيست اقول لكم جمله واحده من غير ما نشرح الهاء دي عشان اسمعك صوت كاتب النفس يعني فاهمين قصدي؟ بص بص هو ده الاكشن تيست في الشفا ممكن تقول كده يقول لك ايه الاكشن تيست؟ قول له بص يا باشا امال ايه الميرفي سايكل؟ هيدخلوك في مستشفى طبعا ها؟ كل حاجه كل بص انا ما بتكلمش كتير. انا بس للطب، دي طريقه جميله يا اسلام قوي. فانت تقعد تقول لنا فاهم قصدك؟ حس الليبر ازاي يعني تعمل الاجابه في السؤال. ايه الميرف سايد؟ كل بص ده بقيت اكسون ده طبعا ايه هيلفوكوا فوطه صفرا وتبقى هوسبيتالايز. ماشي يا بكواتي؟ اللي انا عايز اقوله أيها الإخوة الأعزاء، بصوا أيها الإخوة الأعزاء، بالنسبة لل إيه؟ ده السوراسي، ما تخدوش حقيقي السوراسي كده السندروم، العلاج بتاعه في الأول كونسرفاتيف، وبتحاول تخلي العيانة تشد عودة وتعمل تمارين وفيزيوثيرابي وبتاع. والله إذا ما نفعتش بقى بنفتح لو في سيرفايكال ريب نشيلها، بنعمل نكلمه سكالينوتومي، نطلع الاسكانس انتيرور، حاجه اسمها ايه؟ سكالينوتومي، نطلع ايه؟ الاسكانس انتيرور، بس ارجوكم انت بتبصها قدامها الفرينة الجبهوديه وهتقطعها، نرفع الفرينة الاول ونبعده وبعدين نوصل الاسكانس انتيرور. على فكره ساعات لو العيانه بعدها ستيل عندها ريكارنت سيمبتوم، ساعات بنشيل الفيرست ريب، ساعات بنشيل الفيرست ريب. ارجوكم تبقوا عارفين ان مع كل حالات ثلاثي قله سندروم بالذات في الرجاله، ربنا يحفظنا جميعا، ويفتح شدود بانكس تيومر. احيانا البانكس تيومر بيبريزنت لايك ثلاثي قله سندروم، اتس نوت ثلاثي قله سندروم، بس ايليكال برونكوجينيك كارسينومر انفلتريت ذا بريك اب بليكسس اند سب كرينيال فيزل، وبتعمل مشهوره قوي جدا بره مالينا سندروم، وبتعمل حاجات كده واسمها ايه؟ بانكس تيومر او ايليكال برونكوجينيك. اخواني الاعزاء، من الحاجات اللطيفه اللي مره جبناها ريت كده او مرتين وزلينا الطلبه بيها، قلنا لهم ديسكاس هيمانجيوما. في امتحان السنه اللي قبل اللي فاتت كان سؤال رقم 8 هيمانجيوما، وطبعا تعب الناس قوي وزعلوا منه. ارجوكم تراجعوا الهيمانجيوما، هي السؤال ده لما جه حتى الدكتور امام ساعتها كان حاطط امتحان لطيف قوي، طب وايه سبب الهيمانجيوما اللي تحت فتره التكميم؟ تمام؟ هو مش قصده، هو بتوع التكميم قال لهم انتوا عايزين اسئله ايه؟ قالوا له بعتوا له اسئله، فاهمين؟ فبعتوا له اسئله ايه؟ قالوا مثلا البير والبيزا سكر سينوما والهيمانجيوما، فروح راح اختار ايه؟ هو بتوع التكميم بيبعت او بتوع المسالك او بتوع العرض بيبعتوا له اسئله ويختار منها حاجه. هم بعتوا له ساعتها هيمانجيوما وبير وبيزل سكر سينوما، هو لقى ان الهيمانجيوما هي احسن مفاجاه، لكن الغايه كانت دول تجميل. دول تجميل في خير ما خدنا بالنا بعتوا لي مجهود بيزك جدا. يعني الحقيقه هو مش جايب لنا غلاء، هو قالوا لي هيمانجيوما حاجه بيزك، ايه الكابيلا الكابيلا؟ وهي عبيطه يعني، تعالى نقول الهيمانجيوما. يا جماعه الهيمانجيوما في طريقتين لشرحها، في الجنرال سيرجنز وفي بلاست سيرجنز واي، فاكرنا؟ دي بقى العيال الشاطره بقى. في عيال بقى دول بقى ولادي اللي انا بحبهم، كاتوا الاثنين. مش دول مش عارف اكتبها، مش عارف اكتبها اصلا تبقى تحبل او ريجارد يعني. ها؟ العيال قالوا لي دول كتبنا الاثنين، ولا ايه؟ جنرال سيرجن كلاسيفيكيشن اوف هيمانجيوما وشرحناه، ولا ايه؟ ريسنت بلاستيك سيرجن كلاسيفاي ات اس فولوز، ده بقى يعني دوات معلم اللي بيتكلموا يا جماعه. طبعا تكتب اي واحده، لكن لما تكتب دي معناها تستعرض يعني انت واد عارف تو انسرز لنفس الكويشن، دي بقى مرحله زي مرحله العظمه يا ريس. ها؟ تعالى نقول الاثنين، انت مش تقول حاجه من بيتكم يعني. ها؟ بص يا جماعه الهيمانجيوما اللي احنا كنا عايزينه في الامتحان لما جت، يبقى اللي بيصلح حسابته الجراحه العامه، مش بتوع الهيمانجيوما، عارف بتوع التجميل التاثير بتاعتك العاديه دي بقى هو خلاص. لا بس عشان كده الصح تكتب الاثنين، مش كده الورق، هل اكتب بتاع التجميل فبين ادبرس ونط ادبرس، حته اللي قدامها دي امرها، حضرتك ده بس هل دي اكتبها وسط كابيلر وكابيرنس وارتيرا تضيع ان ممكن اللي بيصلح لك ما يصلحش على الثانيه دي؟ وايه الهبل اللي عندك كاتباه ده؟ ريسنت ايه وشفت ايه؟ خلي بالك من امتحان في ظلمه محمود، ممكن تكتب انت حاجه ريسنت. انا الاكزامينر بصاط ما قرضها ما عنديش ايه القرف ده؟ تك اديك ده وانت مين هيرجع ورقتك او مين اللي هيبص ورايا؟ مين اللي هيبص ورانا؟ فاهمين؟ السؤال واخد 7 من 20 خلاص ممكن يبقى انا ظالمه، المهم بص ده اللي حصل، هتتجمع وهتت وخلي بالك مفيش حاجه اسمها اعاده تصريح، عارف كده؟ اسمها اعاده راس، ايوه هو اصلا القانون في اعاده تصريح بس عمرنا ما بنعملها، يعني ليه؟ ويعني انت باب للطلبه يهاجمونا، اعاده راس يعني مثلا بتقول ايه؟ انا شكل درافت بريد مش عاجباني. ساعات بيحصل ان واحد موظف ينسى يجمع السؤال، دي حصل دي مش عيب. تبقى وكيل الكليه بيوافقني على اعاده راس الدرجه، بتروح تجمع سؤال بس خلاص السؤال واخد واخده كامل تاني الجامع، شاف ايه بيجمعهم لك؟ اتاكد الجامع مظبوط، لكن اعاده تصليح ده موضوع تاني بقى، اعاده تصليح يعني ايه؟ يعني سؤال الكنسل كون انا فيه 5 من 20، انا شايف انت كاتبه كويس، اقعد عاد ما تصلح، خلي الجامع بيقتضي، انك انت لو عملت غيرك تجيب ثلاثة اسئلة زي يصلحوا السؤال. اشوفه حكم بينك وبين مين؟ الطالب، بين الاكزامينر وبين الطالب. فمين لو طلع الاكزامينر غلطان يبقى ده راجل ظالم وتحاول مجلس تقديم وكلام ده. لو الطالب غلطان يبقى ادعى غلط يروح مجلس تقديم. هنقعد مع مين احنا؟ مع الزميل ده اللي صلح السؤال. هو كان مديك كام سؤال؟ 25 وبيصلح له 22. ليه؟ اضرب المرموق دي خد السالب عشان ما يجيش طالع منها تاني. فاهمين؟ طبعا لو انت خدت اقل من الدرجه المعطاه تحول لمجلس تقديم لانك انت ادعيت على اساتذتك ما ليس فيه. ساعتها يقول لك ايه السؤال؟ اساتذه يصلحوه 1 2 1 1 2 1 3 1 2 3 من 20 يعني اقل من 5. اقول لك الله اكبر فوق المخ. ساعتها هنعمل ايه بقى؟ يبقى السؤال ياخد الدرجه الجديده والواد يتحول لمجلس تقديم ويصل. شوف السؤال العظيم. ولو ريكومند وريكومند اتحصل هتديله 25 لتر. هو مش هيحتاج كده اصلا. ماشي يا رجاله؟ لو ريكومند هتطلع السؤال احنا ممكن نقول 20 وخلاص. من غير اعاده دراسه من غير حاجه. فيري سيمبل. في الحجرات المغلقه. جماعه تعالوا اقول لكم دي منجيوما. بصوا تعالوا انتظروا جماعه الليمنجيوما الدكتور امام خلي بالك هو نفسه جابها من سنتين واشتكوا العيال ونيلوا وشفلكوا كل من كهربا بقى عارف لو اتكلمت يقول لك ايه؟ يقول لك جابت حته زكيه امتحانات ما انا جبتها السنه اللي فاتت يعني انت عارف ان هي جت فاهمين؟ تعالوا نقول الليمنجيوما بصوا يا جماعه الليمنجيوما دي عباره عن بنان تيومر بيجي في البلاد فيسلز او بعض الناس بيقولوا انها هامرتوما في عندنا احنا كجراحين بنقول هيمنجيوما اربع انواع اسمعني بس نقول ايه؟ نقول في كابيلاري هيمنجيوما كافيرنس هيمنجيوما ارتيريال هيمنجيوما كومباكت بص الكابيلاري هيمنجيوما بتيجي اللهم البلاء بتيجي في السكين وفي النيكوزا عباره عن سمول كابيلاري سبيسز وحواليها بلاد فيسلز ماشي حضرات جميل ودي بتاخد ثلاث اشكال اكلينيكيه ايه المشكله في كده؟ بص يا اما الجلاب حاجه اسمها ستروبري هيمنجوم او بورت واين ستيل او سالمو باتش واحده واحده بنروح هي وفي كل كده بقول لك كده ايه الموضوع يعني؟ بص ايه البورت واين ستيل ايه مش عارف الستروبري اول واحده دي هيمنجوم غريبه الشكل انفولوتنج هيمنجوم نيفر بريزنت ات بيرث أم تقول لي إيه؟ قلت له يا سيدي الواد اتولد زي الفل. بعد أسبوعين ثلاثة أو شهر من الولادة زي ما يكون بدأ يحصل له بقعة صغيرة حمراء كده عامل يكون قرص ناموس. قعدت تكبر تكبر تكبر يا باشا لغاية سن سنة بقت عاملة زي الفراولاي. لا بروليفرت ستيج تفضل تكبر تكبر كده تبقى سيستك وكمبريسبل نمبر سيتنج ولونها برايت ريد. وسيستك وكمبريسبل بطنوت بط سيتنج ولونها برايت ريد. وبعدين تبقى ليبريت زي الفراولاي. بعد سن سنة الكش دي تبقى لايتر ان كلر وتصغر شريكه دي بيسموها رايز الانفوليوشن ستيج باشا سؤال المنجوما اسمعوا لو سمحت اسمعوا دفعه كامله استفدت منه خلاص بص يحصل حاجه اسمها انفوليوشن ستيج اب تو ان هي ات مي ديسابير عكس بقى البورت واين ستيل بورت واين ستيل دي عاش ايه؟ بورت واين اللي هي النبيذ النبيذ دي خمره لون احمر بص ستين يعني سابقه عامل دراكون طفل دلقت عليه النبيذ النبيذ ده عامل الشربات الاحمر بتاعنا لو دلقت على العيل ايه هيسبقه احمر لكن نوت ليميت لانها سابقه دي بقى بريزنت ادفيرس اند جرو از ذا تشايلد جرو اي ويل نيفر ريفوليوت فهمت قصدي دي اسمها بورت واين ستيل السيمون باتش دي عباره عن باتش بلو شريب بتطلع كده على الفور هيد او على الاوكس من ورا الايفوليوتنج اجين فاهمين قصدي ازاي؟ هما ثلاث كلمات بس يعني هما الكلمتين اللي بتعبك في ايه؟ ابو طارق هات اكتبها حازم هو مش حافظ الاسامي هو الراجل اسيست كومبريسبل وعلاج ليزر وكرايو او اكسجين او نحت كورتيزون مفيش حاجه هي انت مش حافظهم خلاص ده يعني انا نفسي برضه بزعل من الطالب اللي ما بيشتكيش اللي بيشتكي يعني انا ما قلتش منجومه وجت خلاص ما تكلمش ما تجيش تقول لي اصلا مش دي غلطتك يعني انت كنت عايز ايه غلطت عني ويبقى انا ما رضيتش وجاي المفروض تصل الدكتور قبلها بيوم تقول له ما انتش عليك عشان افويد حاجات تركز فاهمين قصدي ايه؟ بص انا ما قريتش حاجه اتصدت بيها بسيط غلط او ايه؟ دي قال عن كم نص؟ ماشي بص بقى. كم بلة دي؟ كم نوع؟ ورد عليك. ها؟ ليه؟ اسامي بس قولوا اسامي ها؟ ستروبري، بورد باي ميستيك، سالمون باتش. تيجي بعد كده الكافيرنس، تيجي في السب الجزء او في السب كوتينيوس ويجوا الاثنين مع بعض كابيلر وكافيرنس في نفس العيان. دي بتبقى عباره عن بيت كافيرنس سبيسز. بيت كافيرنس سبيسز كونتيننج بلاد اند لايف باي انتيريور. ماشي حضرتك؟ دي اسمها كافيرنس. خلي بالك كابيلري اند كافيرنس. خلي بالك دي بتيجي من الانترنال اورجن. اقسم بالله اقسم بالله ويحاسبنا ربنا في هذه القاعه اللعينه. بص نفس الكلام بس عايز بيذاكر في الدفعه دي بترمي. يا سلام يا جماعه لو كده لما يشوفها ريفل ما كنتش اعرف انها جايه. اقسم بالله انا حسيت انتوا حاضرين معانا هذا الكلام حصل لو قعدت كده. يا سلام بقى لما بتيجي ريفل تستعرض بقى الايمانجيوما في انترنال اورجنز. مش متعرفش تكتب السؤال ده. السؤال ده لو جه انت في الكافيه بس الايمانجيوما هنا بقى تيجي قول اكتب بقى هي الكومن سبينال تيوبر اوف ذا ليفر. وساعات بتعمل رابشر وانترنال هيموريج وتيجي في البرين وتيجي في البول وتيجي في السبرين والستيرج ويبر سندروم اللي هو كفايه الهيمانجيوما. ده هيمانجيوما اهو ده الوش وداخل خط الاوربت والبرين. هيمانجيوما في ذا ليفر، هيمانجيوما في السبرين، هيمانجيوما في ذا بول باثولوجيكال فراكشر، هيمانجيوما في البلفز وفي ذا كيدني تعمل هيماتوريا. فاهمين قصدي ازاي؟ اتكلم شويه على هيمانجيوما في الديفرنت اورجنز. جه السؤال قبل ما بقاش عارفين نفتكر اساميه اساسا. دي اسمها ايه؟ كافيرنس هيمانجيوما. جماعه الاثنين دول بيجوا الاسوشيتد علاج الهيمانجيوما لو انفليوتد كونزيرف طبعا ممكن نعملها اكسجينوجراف، ممكن ليزر تبعت لنا على السنتر عندنا نعمل لها ليزر الهيمانجيوما. ده البيست تريتمنت نوادايز از ايه؟ ليزر. عشان لو جهاز ليست وجميل ده الهيمانجيوما ومفيش اي مشاكل ولا بريزنتيشن نو سايد افكت خلاص؟ وهسيب لكم العناوين والحاجات كلها ولو حد قريبكم هيبقى له فيري سبيشال ديسكاونت او يعملها بالسعر العادي يعني بالسعر اللي هو اعمل زي اقل جهاز عادي. دايما انا عامل الدكاتره اسعار العاديه يعني مش فري قوي يعني لكن سعر الجهاز العادي الجهاز اللي هو ثمنه 40 50000 جنيه زي الجهاز ثمنه كذا مليون جنيه بتفرق. لكن الدكاتره قلنا هنعمل الاسعار العاديه بس ما في دوكيومنت دول الدكاتره او لهم علاقه بالدكتور ياسر من اسف خلاص. احنا مش رايحين اصل عين خفض هناك وانا عين خفض عارف ايه مش هلعب في عينيا ولا في جوز حكيم جم من عين شمس فاتوا عندنا ومش حاتوا من العيانين بيعملوا ليزر في جوز هناك وبتاع وجوز دورك كده وخلاص ومنظرنا وحش هناك ده فيري. فازاي بقول لحضراتكم ده بالنسبه للحته بتاعت ايه الليزر. طبعا علاج الليزر وظيفته تشويس في حاجتين ياثر بقى على الانتشار. ممكن كرايو، ممكن نحقن الكورتيزون، ممكن نحقن سكليروزنج ماتيريال. فاهمين قصدي ازاي؟ ده علاجات كتير جدا. نيجي على الاطير الهيمانجيوما اللي حاجه اسمها السيرسوت انيوريزم. بنموت في السيرسوت انيوريزم. ايه السيرسوت انيوريزم ده؟ ده هو اكشوالي هو مش هيمانجيوما، هو جدلا بيسموه اطير هيمانجيوما. هو عباره عن كونين ده ايه فيستولا في التمبل. عارفين ده التمبل اهو يا جماعه كده؟ هنا في سوبرفيشال تمبورال ارتري، ساعات بيبقى عامل فيستولا مع التمبورال فين. فيجي واحد عنده كونجنتال ايه فيستولا في الحته دي، قول لي بقى مفصل هيحصل ايه بقى؟ ما شرحنا ايه فيستولا؟ سيستيك كومبريسبل بوكسيتيك سويلنج وعليها ماشينري ميرمر وكونتينيوس سريم. وساعات لما بتعملها ارتيرو جراف تلاقي وصل لغايه انترا كرانيال. علاجها طبعا بنعمل فلاب كده وبنضبط السوبرفيشال تمبورال ونشيل الهيمانجيوما دي. على فكره قلت لكم معلومه لطيفه قوي فكرنا اللي هي سيرسويد يعني ايه كلمه سيرسويد؟ ايوه سيرسويد يعني الدوشاكي. الاسم جه منين؟ هي بتعمل ماشينري ميرمر جنب ودن العيال. فعيالك كانت بتصحى ما اعرفش انام بالليل بيبقى سامع الميرمر صاحب السماعه ده ما بالك ان هو جنب ودنه. فالعيال بيقول لي يا دكتور دوشه في فوداني مش عارف انام منها ومصدعاني وعندها القلق. عشان كده سموه الانيوريزم الدوشاجي اللي هي سيرسويد انيوريزم. سيرسويد يعني رغاي او توكاتيف. فاهمين قصدي ازاي؟ فيري جود. برضه اخيرا كومباكت هيمانجيوما اللي هو عيان بيبقى عنده هيمانجيوما عاديه ويحصل اندوسير بروليفريشن فتروح هتبقى كومباكت وتبقى نان كومبريسبل. دي كلمه عبيطه. جماعه بصوا كابيلاري كابيلاس ارتيريال كومباكت كابيلاري ارتيريا كابيلاري كابيلاس ارتيريال كومباكت الكابيلاري ستروبيري بورت وايت ستيل سالمون باتش. جماعه احنا يوميها اللي كتب دول عناوين وسطر دول فول مارك، لكن مش عارف تكتبه يقول لك ايه؟ ده كان حته قد كده، كان سؤال ب 20 درجه ولا بتاع، اللي كتب عناوين الحاجات دي وكل واحد كلمه كومبريسبل ليزر فول مارك. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. بص بقى لو عايز بقى تستعرض بقى تقول له والله كمان البلاستيك سيرجرز كلاسيفاي بلاد فيسل انوماليز ان ديفرنت واي ناو دايز. فهمت قصدي؟ فانت كده واد بقى يعني بتستعرض بقى. هم الجماعه بتوع البلاستيك سيرجرز قالوها ايه بالعربي؟ قال لك ان البلاد فيسل ماب فورميشن دي انذر كلاسيفيكيشن، ده كنت حته قد كده برضه. تمام بقى انك انت عارف الموضوع بديفرنت ويز. قال لك ان البلاد فيسل انوماليز بتوع التجميل بينظروا لها يقول لك ان هي بريزنت ات بيرث ولا نوت ات بيرث. بص النوت ات بيرث اللي هي الهيمنجيوما، فاهمين قصدك؟ اللي هي الهيمنجيوما اللي هي نوت بريف اللي هي الاستروبري، قلنا بتكبر وبتاع ومش عارف ايه وانفلوشن ستيج وبروليفريتيف ستيج والكلام اللي قلناه، اللي هي بعد اسبوعين الولاده بقعه كانها ارسل ناموسه وبدات تكبر، القصه الحزينه دي. تمام. طيب دي لو نوت بريزنت، لو بريزنت ات بيرث بقى، لو بريزنت ات بيرث بيقسموها لو فلو وهاي فلو. فاهمين قصدي؟ لو فلو اللي هي كابيلاري مال فورميشن او فينس او ميكسد. فاهمين قصدي؟ كابيلاري اللي هم قصدهم بيها ايه يا ريس؟ ها؟ ايوه هو ايه اللي هي اللي هي البورت لاين، ايه دي؟ يبقى ريت مكتول كده وبيكبر مع الشايب وبتاع بيسموها كابيلاري مال فورميشن. او فينس اللي هي الكافيرنس هيمنجيوما بتبقى برضه سيستيك ماس كده وبتزيد مع الديبندنسي وكافيرنس سبيس وبتاع فبيسموها فينس. ممكن تبقى ليمفاتيك اللي هي السيستيك هيجروم او ميكسد. طب الحاجات الهاي فلو اللي هي الارتيريال او ارتيريال فينس مان فورميشن زي السرسول انيوريزم. فاهمين؟ هي نفس التقسيم بس لها بطريقه ثانيه، نقولها تاني عشان شكلكم لسه ما ضمتوهاش. بص قال لك نوت بريزنت ات بيرث ولا بريزنت ات بيرث؟ نوت بريزنت ات بيرث اللي هي منجومه اللي هي الستروبيري دي نوت بريزنت ات بيرث وتكبر وزي الفراولاي وتنفلوت وقصه الحزين. طب لو بريزنت ات بيرث حسب البلاد فلو جواها لو فلو ولا هاي فلو؟ اكيد الهاي فلو حاجه عقيده، يعني الهاي فلو الاردريس مش ده الغلطان، واللو فلو كابيلاريز الفينز الليمفاتكس فلو فيها ضئيل. فقسموا الليفلو كابيلاري او فينس او ليمفاتيك او ميكسد. كابيلاري اللي هي اللي هي اللي هي بتاعت زمان البورت وايد ستيت. فمن فينس اللي هي الكافيرنس هيمنجيوم بيسموها فينس مان فورميشن. الليمفاتيك اللي هي سيستيك هيجروم او ميكسد. طب نيجي على الهاي فلو ارتيريال مان فورميشن او ارتيريو فينس مان فورميشن زي السيرسول انيوريزم. ما هو ده هاي فلو ايه دي شويه بس كده. يبقى قولها تاني معلش. ها السيبه القديمه والجديده. ها مرتين مره واحده. ها ها كابيلاري كافيرنس ارتيريال كومبلكس هي تقسيمه الجراحيه. طب عايز تقسيمه بلاستيك سيرجن ات بيرث ولا نوت ات بيرث؟ نوت ات بيرث اللي هي الهيمنجوم. طب ات بيرث لو فلو ولا هاي فلو؟ لو فلو كابيلاري ولا فين ولا ليمفاتيك ولا الثلاثه؟ طب هاي فلو يبقى حاجه فيها ارتري على طول ارتيريال ماس فورميشن او ارتيريو فينس اللي هي الايه؟ السيرسول انوريزم بيسموه ارتيريو فينس ماس فورميشن. ماشي حضرتك؟ ايه صعب السؤال ده؟ صح؟ صعب السؤال ده؟ فيري جود. طيب تعالوا نتكلم في موضوع اخير كده اخير خلص يعني صح؟ خلص كمان اه المفروض كان جري يا ست يعني كان جري بس يعني بعد ما قلت كلمتين يا جماعه هو ايه الايه بتاع الفاسكولار سيرجن في حياته عايش ايه الفاسكولار سيرجن؟ تو افويد كانجري. فاهمين؟ ساعات تقول لك طب تعرف تكلمنا بقى على موضوع اسمه جانجرين. فاهمين؟ جماعه لو انا قلت لك كده قول لي ايه موضوع جانجرين ده؟ يعني ايه كلمه جانجرين؟ تقول لي بص جانجرين عشان نعرف او نتكلم عليه عايزين نعرف عنه ايه؟ ايه الديفينيشن؟ يعني ايه معنى كلمه جانجرين؟ ايه ايتيولوجي؟ ايه كلينيكال بيكتشر؟ ايه التايبس؟ ايه المانجمنت انفستيجيشن وتريتمنت؟ بص ادي يا عم بص يا راجل الجنجرين يعني نيكروزز ذات بيوتريفاكشن نيكروزز ذات بيوتريفاكشن. الايديولوجي اللي بيتكلموا ابوس راسه الايديولوجي كلمه جميله او كلمه تيبس فاكرينها؟ تيبس هي الجنجرين بيجي في الاطراف في التيبس حرف الاس مستريح في اخر الكلمه يبقى اسمه ريستد يعني مستريح ريستد صح؟ بص ولا كبس والاس ريستد بص بص لا انا بس اسامي كده ولا في بص تروماتيك انفكتيف فيزيكال سكندري سكندري ايه؟ رينوز امبوليك سينايل ثرومبوتيك ايربورت لو غاز كوليسترول دي دايابيتس فين بقى بص وده الاتيولوجي تيبس والاس ريسك بص هي تجميع كده يعني تروبول معايا ها تروماتيك انفكت فيزيكال زي فروست بايت تريتش فور الكتريس حاجات فيزيكال سكندري لكلمه ريسك اختار ايه ها رينولدز امبوليك سنايل ثرومبوتيك ايربورت دايابيتس انواع الجنجرين ايه نوعين دراي ومويس بص الوحيده اللي بتعمل دراي جنجرين هي الكرونيك سكيمي كرونيك سكيمي بتعمل دراي جنجرين بيحصل اسيبتيك لاينوف ديماركيشن وتلاقي الرجل ديت تبقى دراي وشرانك وماتيفايد فاهمين خلي بالك الام بقى وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.